عنوان استعمال الثلاثة والعشرة وما بينهما. قوله ثلاثة إلى عشرة ثلاث إلى عشر، يعني أن ثلاثة إلى عشرة للمذكر نحو ثلاثة رجال وأربعة رجال، وثلاث إلى عشر للمؤنث نحو ثلاث نسوة وتسع نسوة، خلف بباب التذكر والتأنيث من ثلاثة إلى عشرة فأنث للمذكر وذكر للمؤنث، وعلل ذلك بوجوه، والأقرب عندي أن يقال إن ما فوق الاثنين من العدد موضوع على التأنيث في أصل وضعه، وأعني بأصل وضعه أن يعبر به عن مطلق العدد، نحو ستة ضعف ثلاثة وأربعة نصف ثمانية، قبل أن يستعمل بمعنى المعدود كما في جاءني ثلاثة رجال، فلا يقال في مطلق العدد ست ضعف ثلاث، إنما وضع على التأنيث في الأصل، لأن كل جمع إنما يصير مؤنثا في كلامهم بسبب كونه دالا على عدد فوق الاثنين. فإذا صار المذكر في نحو رجال مؤنثا بسبب عروض هذا العرب، فتأنيث العرب في نفسه أولى. وأما كون العدد عربا فلأنه من باب الكم، وهو عرب على ما يذكر في موضعه. ثم إنه غلب على ألفاظ العدد التعبير بها عن المعدود، فطرأ عليها إذن معنى الوصف الذي هو معنى الأسماء المشتقة، إذ صار معنى رجال ثلاثة رجال معدودة بهذا العدد. لكنه مع غلبة معنى الوصف عليها كان استعمالها غير تابعة لموصوفها أغلب، فاستعمال نحو ثلاثة رجال أغلب من استعمال رجال ثلاثة، وإن كان الثاني أيضا كثير الاستعمال، وذلك لأجل مراعاة أصل هذه الألفاظ في الجمود، ولقصد التخفيف أيضا، إذ بإضافتها إلى معدوداتها يحصل التخفيف بحذف التنوين. فصار على هذه القاعدة أصل جميع ألفاظ العدد أن تضاف إلى معدوداتها، فإن لم تضف كما بين 11 إلى 100 فالعلة كما يجي، فإضافة ثلاثة رجال ومئة درهم كإضافة جرد قطيفة وأخلاق ثياب، على الخلاف المذكور بين أهل المصرين، هل أضيفت الصفة إلى ما كان موصوفها، وهل المضاف إليه الآن باق على موصوفيته كما هو مذهب الكوفية، أو موصوف المضاف محذوف عام والمضاف إليه مبين له كما هو مذهب البصرية. فيه الخلاف المذكور في باب الإضافة. فلا منع أن يقال تجويز الكوفية نحو الثلاثة الأثواب بتعريف المضاف، لأن الإضافة عندهم في مثله لفظية، فلم ينكر دخول اللام في الأول أيضا، وإن كان تعرف الثاني هو تعرفه كما مر في باب الإضافة، وليس ذلك بمضطرد لأنه لم يسمع الجرد القطيفة، لكن لما ورد السماع به في العدد فالوجه هذا. فلما ثبت معنى الوصف في ألفاظ العدد وجرت تابعة لألفاظ المعدودات كثيرا نحو رجال ثلاثة والناس كإبل مئة، وإذا لم تدري على الموصوف أتي بما كان موصوفا بعدها، إما مضافا إليه نحو ثلاثة رجال ومئة رجل، وإما بمن نحو ثلاثة من الرجال، وإما منصوبا نحو عشرون درهما. وجاز إجراؤها مثل الصفات المشتقة في الفرق بين المذكر والمؤنث بالتاء مضطردة، فإن هذا الفرق مضطرد في الصفات المشتقة كضارب وضاربة، وأما في الجوانب فقليل نحو رجل ورجلة وغلام وغلامة. وغير العيب من المقادير يوصف به أيضا نحو ثوب ذراع وبر قصيد، لكن لا كالأعداد في الكثرة. فنقول بقيت الأعداد إذا كانت صفة لجمع المذكر على تأنيثها الموضوعة هي عليه، بأن تجعل التاء الدالة على تأنيث ما لحقته دالة على تأنيث موصوفه، وذلك من ثلاثة إلى العشرة لكونها صفة الجمع، والجمع مؤنث بخلاف لفظ الواحد والاثنين فإنهما لا يقعان صفة للجمع. فقيل رجال ثلاثة كرجال ضاربة، وإذا جاء بما كان موصوفا لها مضافا إليه نحو ثلاثة رجال صارت الأعداء تابعة للمضاف إليه في التأنيث، وذلك لأن لفظ المميز هو لفظ الموصوف بعينه أخر للغرضين المذكورين. أما إذا كان المميز مفردا وذلك ما فوق العشرة فلم يؤنث العدد، لأنه لم يبقى عين الموصوف المؤنث كما يجيء، فأصل 20 درهم دراهم 20، وكذا أصل 100 رجل وألف درهم رجال 100 ودراهم 1000، ولم توافق الأعداد موصوفاتها المجموعة في التأنيث إذا جرت عليها كما ذكرنا، لأن أواخر 20 وأخواتها لزم الواو والنون، ولزم آخر 100 التاء لما وجيء فتبعها الألف في ترك الموافقة لما استقر بهم الفطام عن العادة. فلما لم توافق موصوفاتها إذا جرت عليها لم توافقها أيضا إذا أضيفت إليها، فقيل 1000 رجل وألف امرأة ومئة رجل ومئة امرأة، وإنما بقي ثلاثة إلى التسعة مع التمييز أيضا على حالها قبل التمييز، وإن لم يكن لها مميز مجموع ولا منصوف مجموع، لأن مميزها المجموع اكتفى بالمميز الأخير عنه، إذ آية ألفاظ العدد إذا ترادفت أنه يجتزأ المميز العدد الأخير من جملتها، تقول 133 رجلا، كان الأصل 100 رجل وثلاثة رجال وثلاثين رجلا، وكذا 13 رجلا أصله 3 رجال و10 رجلا، وميز العشر إذا لم يكن مع الميز يخالف مميزه مع الميز، إذ هو مع الأول مجموع مجرور ومع الثاني مفرد منصوب بخلاف سائر العقود، فإن مميزها في الحالين واحد نحو 30 رجلا و33 رجلا، وكذا قولك 300 رجل في الأصل 3 رجال و100 رجل، فلما كان مميزه المقدر مجموعا عمرت معاملتها مع المميز الظاهر. فلما قصدوا إجراءها مجرى الصفات المشتقة بإثبات التاء فيها إذا كانت موصوفاتها مؤنثة وحذفها منها مع تذكير الموصوفات ولا موصوف لها مذكرة، إذ لا تصبح إلا صفة للجمع، والجمع مؤنث جمع مذكر كان أو جمع مؤنث، فلو أثبتوا التاء فيها مع الجمعين لم يتبين ما قصدوه من إجرائها مجرى الصفات المشتقة. وأظن أن التاء هي التي كانت لتأنيث مطلق العدد في الأصل غير مجعولة لتأنيث الموصوف، لأن الجوانب ذوات التاء إذا لم تكن للوحدة لزمها التاء في الأغلب كالصفة والغرفة والعنصية والحجارة، فمن ثم لم يقلب لام شقاوة وعباوة همزة وإن لم يلزمها التاء، إذ يقال عباء وشقاء، وذلك لأن مبنى التاء التي ليست للوحدة في الجوانب على اللزوم فحملوها على نحو طفاوة وخزاوة ونحوهما مما يلزمه التاء. وأما في الصفات وفي المقصود به الوحدة فهي غير لازمة، فلذا تقول غزاء واستقاء، فلو ثبتت التاء فيها في الجمعين لشابه التاء نحو الصفة والغرفة من الجوانب، فأسقطوها مع جمع المؤنث لأن تأنيثه خفي، فكأنه مذكر بالنسبة إلى تأنيث جمع المذكر، وإنما قلت ذلك لأن تأنيث جمع المؤنث المعتبر هو العارض بسبب الجمعية كتأنيث جمع المذكر للذي كان قبلها، بدليل أنه لو كان الأصلي معتبرا لم يجز في السعة، وقال نسوة كما لا يجز فيها، قال امرأة فكما أزال التأنيث العارض التذكير الأصلي في رجال وأيام أزال التأنيث الأصلي أيضا في نسوة، لكن هو الطارئ ظاهر مشهور في رجال خفي في نسوة، لأن الشيء لا ينفعل عن مثله انفعاله عن ضده، فصار نسوة كأنه مذكر لخفاء تأنيثه، فقيل رجال 3 ونسوة 3، فصارت التاء التي كانت في الأصل لتأنيث مجرد العدد على ما قررنا لتأنيث المعدود، هذا كله في الجمع المكسر. وأما الجمع السالم فلا يقع مميزا للعدد عند سيبويه إن كان وصفا إلا نادرا، فلا يقال 3 مسلمين ولا 3 مسلمات، إذ المطلوب من التمييز تعيين الجنس، والصفات قاصرة في هذه الفائدة، إذ أكثرها للعموم، فلذا لا تقول في الجمع المكسر وصفا ثلاثة ضعفاء. وأما غير الوصف فإن كان علما قل وقوعه مميزا، لأن جمع العلم لا بد فيه من اللام. والغرض الأهم من تمييز العدد بيان الجنس لا التعيين، فيميزه منكر في الأغلب وإن كان مجرورا، فلذا قل ثلاثة الزينين وثلاث الزينبات. وإن لم يكن علما فإن جاء فيه مكسر لم يجز السالم في الأغلب، فلا يقال ثلاث كسرات بل تقول ثلاث كسر لقلة تمييز العدد بالسالم في غير هذا الموضع. وقد جاء قوله تعالى سبع سنبلات مع وجود سنابل، وإن لم يأتي له مكسر ميز بالسالم كقوله تعالى ثلاث عورات. فثبت أن الأغلب في تمييز الثلاثة إلى العشرة الجمع المكسر، فبني أمر تأنيثها وتذكيرها عليه دون جمع السلامة. فإذا تقرر هذا قلنا ينظر في تأنيث الثلاثة وأخواتها إلى واحد المعدود، وإن كان المعدود جمعا لا إلى لفظ المعدود. فإن كان المعدود مؤنثا حقيقة كثلاث نسوة وطوالق، أو مجازا كثلاث غرف وعيون حذفت التاء فيهما كما رأيت، وإن كان الواحد منه مذكرا أثبت التاء فيها، سواء كان في لفظ الجمع علامة التأنيث كأربعة حمامات وثلاثة بنات عرس وبنات آوى والواحد حمام وابن عرس وابن آوى، أو لم تكن فيه علامة التأنيث كثلاثة رجال. وإن جاء تذكير الواحد وتأنيثه كساق ولسان جاز تذكير العود وتأنيثه نحو خمسة ألسن وخمس ألسن وخمسة سوق وخمس سوق. وإن كان المعبود صفة نائبة عن الموصوف اعتبر حال الموصوف لا حال الصفة. قال الله تعالى من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها. وإن كان المثل مذكرا إذ المراد بالأمثال الحسنات أي عشر حسنات أمثالها. وإن لم يكن المعبود جمعا بل هو إن اسم جمع كخيل أو جنس كتمر، وستعرف الفرق بينهما في باب الجمع نظرا. فإن كان مختصا بجمع المذكر كالرهط والنفر والقوم فإنها بمعنى الرجال، فالتاء في العود واجب. قال الله تعالى وكان في المدينة تسعة رهط وقالوا ثلاثة رجلة، وهو اسم جمع قائم مقام رجال. وإن كان مختصا بجمع الإناث فحذف التاء واجب نحو ثلاث من المخاض، لأنه بمعنى حوامل النوق. وإن احتملهما كالبط والخيل والغنم والإبل لأنها تقع على الذكور والإناث. فإن نصصت على أحد المحتملين فالاعتبار بذلك النص، فإن كان ذكورا أثبت التاء وإن كان إناثا حذفتها. كيف وقع النص والمعدود نحو عندي ذكور ثلاثة من الخيل، أو عندي من الخيل ذكور ثلاثة، أو عندي من الخيل ثلاثة ذكور، أو عندي من الخيل ثلاثة ذكور بالإضافة، أو عندي ثلاثة ذكور من الخيل، إلا أن يقع النص بعد المميز والمميز بعد العدد نحو عندي ثلاث من الخيل ذكور، فحينئذ ينظر إلى لفظ المميز لا النص. فإن كان مؤنث لا غير كالخيل والإبل والغنم حذفت التاء، وإن كان مذكرا لا غير وما يحضرني له مثال أثبتها إلحاقا للمؤنث من هذا الجنس بجمع المؤنث وللمذكر منه بجمع المذكر. وإن جاء تذكيره وتأنيثه كالبط والدجاج جاز إلحاق التاء نظرا إلى تذكيره وحذفها نظرا إلى تأنيثه. خمسة من الضرب ويذكر نحو خمس من البشارة، ويجوز الأمران في نحو ثلاثة من النخل وثلاث من النخل لأنه يذكر ويؤنث. قال تعالى نخل منقعر ونخل خاوية. وإنما قلت ثلاثة أشياء ولم أنظر إلى لفظ أشياء، وإن كان اسم جمع كطرفاء لأنه قائم مقام جمع شيء فكأنه جمع لاسم جمع. فإذا تقرر أمر التذكير والتأنيث في هذه الألفاظ العشرة أعني من واحد إلى عشرة من جلة ألفاظ العدد أو اثني عشر، قلنا حكم هذه الألفاظ العشرة ما ذكرنا أعني جري الواحد والاثنين على القياس وجري الثمانية الباقية على غير القياس في الظاهر أين وقعت تحت العشرة أو فوقها. فلهذا تقول 13 رجلا وثلاثة وثلاثون رجلا وثلاثة ومائة رجل إلى رفع عشرة. عند التركيب فإنه يرجع إلى القياس، أي تثبت التاء فيه في المؤنث وتسقط في المذكر، نحو 13 رجلا وثلاث عشرة امرأة. وإنما رجع إلى القياس لأن مميزه ليس بجمع حتى يؤنث العدد بالنظر إليه، وإنما وافق رفع عشرة من بين سائر العقود مميزه في التذكير والتأنيث في التنييف، لأنه كان بلا نيف أيضا موافقا لمميزه تذكيرا وتأنيثا كعشرة رجال وعشرة نسوة على ما تقدم من التقرير. عنوان أحد عشر وأخواته. قوله أحد عشر، اثنى عشر، إحدى عشرة، اثنتا عشرة، ثلاثة عشرة إلى تسعة عشرة، ثلاثة عشرة إلى تسعة عشرة، أي أحد عشر اثنى عشر للمذكر، إحدى عشرة اثنتا عشرة للمؤنث، ثلاثة عشر إلى تسعة عشر للمذكر، ثلاثة عشرة إلى تسعة عشرة للمؤنث. عنوان اللغات في لفظ عشرة. قوله وتنون تكسر الشين يعني شين عشرة، المركب في المؤنث لما كره توالي أربع فتحات فيما هو كالكلمة الواحدة مع امتزاجها بالنيف الذي في آخره فتحة، عدلوا عن فتح وسطها إلى كسره. وأما الحجازيون فيعدلون عن حركة الوسط إلى السكون لئلا يكون إزالة ثقل بثقل آخر وهي الفصحى. وقد تفتح الشين على قلة لأن قلة التركيب عارض، وربما سكن عين عشر المركب بالمتحرك الآخر باجتماع أربع فتحات إحداها فتحة آخر النيف نحو أحد عشر وثلاثة عشر بخلاف اثنى عشر. عنوان عشرون وأخواته. قوله عشرون وأخواته في هنا يعني في المذكر والمؤنث. وكان قياس هذه العقود أن يقال عشران رجلا مثنى وثلاث عشرات رجلا إلى تسع عشرات رجلا، فقصد التخفيف فحذف المضاف إليه أعني لفظ عشرات، وكان المضاف مع المضاف إليه ككلمة واحدة لأنهما معا عبارة عن عار واحد كعشرة ومئة وألف، فكان المضاف مع المضاف إليه ككلمة واحدة مؤنثة بالتاء، فلما حذف المضاف إليه صارت ككلمة حذف لامها نحو عزة وفبة، إلا أنه لم يستعمل ثلاثة بمعنى ثلاث عشرات كما استعمل نحو عزة وفبة محذوفة اللام، لأن المراد من وضع ألفاظ الأعداد بيان الكمية المعينة، ولو استعمل ثلاثة بمعنى ثلاث عشرات لاشتبهت بالثلاثة التي في مرتبة الآحاد، فلم يحصل التعيين المقصود بوضع العدد. ومن ثمة لا ترى في ألفاظ العرب لفظا مشتركا أصلا كما يجيء في غيرها من الألفاظ، وسيجيء في باب الجمع أن جمع المؤنث بالتاء المحذوف لامه شائع بالواو والنون نحو تلون وثبون ومئون، فقيل عشرون وثلاثون تشبيها لها بهذه المحذوفة اللام. وابتدأ بتغيير عشران المثنى إلى لفظ عشرون المصوغ على صيغة المجموع ليكون كالتوطئة للجمع غير القياسي في أخواته التي بعدها. الجمع المثنى غير قياسي لم يجئ إلا مضافا لفظا أو معنى إلى مثنى آخر، كما في قوله تعالى فقد صغت قلوبكما على ما يجيء في باب المثنى. وإنما غير لفظ الواحد في عشرون بكسر العين فيه بخلاف أخواته، فإنه لم يجئ فيها تغيير لإمكان الجمع في ثلاثون مثلا، فإنه جمع ثلاثة أيضا إذ هو ثلاثة عشر مرات، وكذا أربعون وغيره. ولا يمكن دعوى جمعية العشرة في عشرون بوجه، فقصدوا بتغييره إلى جعله كبناء مستأنف، فالواو والنون في عشرون وأخواته كالجبر مما حذف كما قيل في عزون وكرون، وليس من باب تغليب العقلاء المذكرين على غيرهم كما قال بعضهم، لأن التغليب يكون عند الاجتماع كالمسلمين في الرجال والنساء والطويلون في الرجال والجمال. وأنت تقول 20 امرأة و20 جملا، بلى يمكن دعوى التغليب في نحو 20 رجلا وامرأة و20 رجلا وجملا. عنوان 100 و1000 و200 و2000. قوله 21 21، ثم بالعطف بلفظ ما تقدم إلى 99 100 و1000 200 و2000 فيهما ثم على ما تقدم. قوله بلفظ ما تقدم أي يكون المعطوف الذي هو العقد والمعطوف عليه أي النيف بلفظ ما تقدم في التذكير والتأنيث. فالعشرون لهما، ولفظ أحد واثنان على القياس، وثلاثة إلى تسعة على خلاف القياس في الظاهر. قوله فيهما أي في المذكر والمؤنث. قوله على ما تقدم يعني ترجع من ابتداء كل 100 إلى انتهائها إلى أول العدد على الترتيب المذكور، وتعطف 100 على ذلك العدد نحو 100 و2 100 و3 100، أو تعطفه على 100 نحو 101 201 1002 في غير المعلوم معدوده. وفي المعلوم 100 ورجل 1000 رجلان 103 رجال. والأول أي عطف الأكثر على الأقل أكثر استعمالا. ألا ترى أن العشرة المركبة مع النيف معطوفة عليه في التقدير، فثلاثة عشر في تقديره 23، وكذا 23 أكثر من 23. فإذا وصلت إلى 1000 استأنفت العمل، فيكون بين كل 1000 إلى 8000 آخر كما من أول العود إلى 1000، تعطف 1000 على ذلك العود المنيف عليه نحو 1000 10000 20000 100000 200000 300000. وإن شئت جعلت الألف معطوفا عليه كما ذكرنا في المئة مع ما أناف عليها. وكان القياس أن يكون للعاشر من الألوف اسم مستأنفا، ثم للعاشر من ذلك العاشر اسم مستأنفا، وهكذا لا إلى نهاية، كما كان للعاشر من العشرات اسم المئة، وللعاشر من المئات اسم الألف. إلا أنهم لما رأوا أن الأعداد لا نهاية لها، وكان وضع لفظ لكل عاشر من العقود يؤدي إلى وضع ما لا نهاية له من الألفاظ وهو محال، اقتصروا على 1000، فقالوا 10000 و11000 إلى 20000 إلى 100000 200000 300000 إلى 1000000 800000 200000 300000 إلى 1000000 2000000 3000000 إلى 1000000 وهكذا إلى ما لا نهاية. ولم يقولوا 10 100 بل قالوا 1000، ولا 11 100 بل 100 و1000، ولا 13 100 بل 300 و1000. وثلاثة وأخواتها إذا أضيفت إلى 100 وجب حذف تائها، سواء كان يميز 100 مذكرا أو مؤنثا نحو 300 رجل أو امرأة. وإذا أضيفت إلى 1000 وجب إثبات تائها، سواء كان يميز 1000 مذكرا أو مؤنثا نحو 3000 رجل أو امرأة، لأن مميزها 100 و1000 لا ما أضيف إليه 100 و1000. وأصل 100 100 كسدرة حذفت لامها فلزمها التاء عوضا منها كما في عوضة وثبة، ولامها ياء لما حكى الأخفش رأيت 100 بمعنى 100. وإنما يكتب 100 بالألف بعد الميم حتى لا يشتبه بصورة منه، فإذا جمع أو ثمي حذفت الألف. عنوان 18 وما فيه من اللغات. قوله وفي 18 فتح الياء وجاء إسكانها وشد حذفها بفتح النون. أما الفتح فلأن الياء تحتمل الفتح لخفته كما في رأيت القاضية، وجاء إسكانها كثيرا لتثاقل المركب بالتركيب كما أسكنت في معدي كرب وقالي قلى وبادي بدا وجودا، وجاز حذف الياء مع قلته للاستثقال أيضا. وبعد حذف الياء ففتح النون أولى من كسرها ليوافق أخواته، لأنها مفتوحة الأواخر مركبة مع العشرة، ويجوز تصريف هذه الدلة على الياء المحذوفة، وقد تحذف الياء في ثمان في غير التركيب ويجعل الإعراب على النون. قال: لها ثمانية أربع حسان وأربع فصغرها ثمان. وفي الحديث: صلى ثمان ركعات بفتح النون، وقد يفعل ذلك برباع وجوار ونحوهما. والبدع بكسر الباء وبعضهم يفتحها ما بين الثلاثة إلى التسعة، تقول: بضعة رجال وبضع نسوة وبضعة عشر رجلا وبضع عشرة امرأة، إذا لم يقصد التعيين. قال الجوهري: إذا جاوزت لفظ العشرة ذهب البدع، فلا تقول بضع وعشرون، والمشهور جواز استعماله في جميع العقود. عنوان: تمييز الأعداد. قوله: ونميز الثلاثة إلى العشرة، مخفوض مجموع لفظا أو معنى، إلا في 300 إلى 900، وكان قياسها مئات أو مئين. ونميز 11 إلى 99 منصور مفرد، ونميز 100 و1000 وتسميتهما وجمعه مخفوض مفرد. قوله: إلى العشرة، الحد هنا داخل في المحدود، أعني أن يميز الثلاثة والعشرة أيضا مخفوض مجموع. أما خفضه بالإضافة فلأن الكلمة تصير بها أخف على مر قبله، وقد تترك الإضافة فيقال: ثلاثة أكلب على البدل. وربما جاء في الشعر نحو: ثلاثة أثوابا، وإنما شد النصب لأن المعروض في الأصل كان موصوفا كما تقدم وهو المقصود، فلو نصبوه لكان المقصود في صورة الفضلات. وأما النصب في 11 رجلا فسيجيء القول فيه، وأما الإضافة إلى الجمع فلأن ذلك المضاف إليه كان في الأصل كما تقدم موصوفا، ثم أضيف العدد إليه للتخفيف، وأصل موصوف الثلاثة ما فوقها أن يكون جمعا. وأما إفراد يميز من فوق العشرة فلمن وجيء. قوله: لفظا أو معنى، الجمع المعنوي إن اسم جنس كالتمر والعسل، أو اسم الجمع كالرهط والقوم، والأكثر أنه إذا كان المفسر أحدهما فصل بمن، نحو: ثلاثة من الخيل وخمس من التمر، وذلك لأنهما وإن كان في معنى الجمع لكنهما بلفظ المفرد، فكره إضافة العدد إليهما بعدما تمهد من إضافته إلى الجمع. وقال الأخفش: لا يجوز إضافة العدد إليهما، وهو باطل لقوله تعالى: تسعة رهط. وقالوا: ثلاثة نفر. وقال: ثلاثة أنفس وثلاث زيد، لقد دار الزمان على عيالي. ثم نقول: إن لم يكن بالمعدود إلا جمع قلة أضيف العدد إليه، وإن لم يكن له إلا جمع كثرة أضيف العدد إليه، كثمانية أقلام وأربعة رجال. وإن كان له الجمعان معا أضيف العدد في الغالب إلى جمع القلة لمطابقة العدد للمعدود قلة، نحو: ثلاثة أجيال، وقد جاء ثلاثة قروء مع وجود أقراء وليس بقياس. وقال المبرد: يجوز قياسا ثلاثة كلاب بتأويل ثلاثة من كلاب وليس بمشهور. قوله: إلا في 300 إلى 900 استثناء من قوله مجموع، لأن المئة المضافة إليها 3 إلى 9 مفردة غير مجموعة، وكان القياس 300، لأن المئة جمعين، أحدهما في صورة جمع المذكر السالم وهو مئون، وقد تقدم أن العدد لا يضاف إليه، فلم يبق إلا مئات يضاف إليها لعوض جمع التكسير كما في 3 عورات، لكنهم كرهوا أن يلي التمييز المجموع بالألف والتاء بعدما تعود المجيء بعدما هو في صورة المجموع للواو والنون، أعني 20 إلى 90، فاقتصر على المفرد مع كونه أخصر وارتفاع اللبس. وقد جاء في دورة الشعر 300 و500، قال: 300 للملوك وفادها ردائي وجلت عن وجوه الأحاتم. وبعضهم يقول في 100 بضم الميم، وبعضهم يشم كسر ميم 100 في الواحد أيضا شيئا من الضم ولا يبين الضم، وذلك هو الإخفاء. قال الأخفش: لو ضمنت ميم 100 فقلت مؤات كما في مؤون جاز، وبعضهم يجعل ميم الميم معتقد الإعراب كسنين يجيء في الجمع. نواصل القراءة تحت عنوان تمييز الأعداد. قال الأخفش: لو ضممت ميم مئات فقلت مؤات كما في مؤون جازا. وبعضهم يجعل نون مئين معتقب الإعراب كسنين كما يجيء في الجمع. وقال الأخفش: هو فعلين في الأصل كغسلين، فحذفت اللام فهو عنده مفرد وليس بشيء، إذ لو كان مفردا لقيل لمئة واحدة مئين، ولعله عنده اسم جمع. وقال بعضهم: هو فعيل كعصي، فأبدلت الياء الأخيرة نونا. وقوله: وحاتم الطائي وهاب المئي، عند الأخفش في الأصل المئين، حذفت النون ضرورة. وحكي عن يونس أنه مطروح الهاء كتمرة وتمر، وليس بالمستقيم، إذ القياس إذن مئي كمعي، كما تقول في لسه لسي، وفي ضبه ضبي. وقد قيل أصله مئي، كسرت الفاء كما قيل في شعير شعير، وفي رغيف رغيف، لكون العين حرف حلق يجيء في التصريف، ثم خفف لأجل القافية. ومئي ككليب غير مسموع، ففي هذا القول نظر. قوله: ومميز أحد عشر إلى تسعة وتسعين منصوب مفرد، أما نصبه فلتعذر الإضافة إليه، أما من أحد عشر إلى تسعة عشر فلكراهتهم أن تجعل ثلاثة أسماء كاسم واحد. فإن قلت فقد قالوا ثلاثة عشر زيد وخمسة عشرك، فجازت الإضافة إلا في اثني عشر كما مر في باب المركب. قيل: ليس هذا مثله، لأن المضاف إليه إذا كان مميزا فهو المقصود بالأول في المعنى، وإنما جاء به لبيانه، فكأن الجميع كالشيء الواحد، والمضاف إليه في نحو ثلاثة عشرك شيء آخر. وأما عشرون وأخواته فلأن النون ليست للجمع حقيقة حتى تحذف، بل هي مشبهة بها. فإن قيل فقد يقال أرض زيد وكرو عمرو، وهذه النون مثلها، قلت: بل نون عشرون وأخواتها أبعد منها من نون الجمع، لأن أرضون جمع أرض حقيقة وإن لم يكن قياسا، بخلاف عشرين وأخواتها فإنها ليست جمع عشر وثلاث وأربع لما مر في أول الباب. ولم تمكن الإضافة مع إثبات النون أيضا لمشابهتها لنون الجمع، وربما جاء عشر درهم وأربع ثوب وهو قليل. وأما إفراده فلأن جمعيته الأصلية التي كانت له حين كان موصوفا إنما حوفظ عليها حال الإضافة إليه، لأن المضاف إليه غير فضلة بل من تمام الأول كالموصوف، فما بقيت الجمعية له مضافة كما كانت له موصوفا. فلما تعذرت الإضافة ونصب على التمييز وهو في صورة الفضلات، لم يبق كالموصوف الذي هو عمدة حتى يجب مراعاة حاله. والجمعية مفهومة من العدد المتقدم، والمفرد أخصر فاقتصر عليه. ومع صيرورة المعدود في صورة الفضلات يراعى أصله حين كان موصوفا، فلا يوصف في الأغلب إلا هو دون العدد، لأنه هو المقصود من حيث المعنى والمعدود، وإن كان مقدما كالوصف له. تقول: عندي عشرون رجلا شجاعا، كما يوصف هو إذا كان مضافا إليه. قال تعالى: إني أرى سبع بقرات سمان. ويجوز وصف العير أيضا لكن على قلة. قوله: وتثنيتهما وجمعه، أي تثنية المئة والألف وجمع الألف، إذ المئة لا تجمع مضافا إليها ثلاث وأخواته كما مر، وإن لم يضف إليها ثلاث وأخواته جمعت وأضيف ذلك الجمع إلى المفرد نحو مئات رجل. قوله: مخفوض مفرد، أما خفضه فعلى الأصل كما ذكرنا في نحو ثلاثة رجال، وأما إفراده فلما جرأهم عليه إفراد المميز المنصوب الذي قبله مع أنه أخف من الجمع، ولفظ العدد كاف في الدلالة على الجمع، ومرتبة الآحاد جمع قلة، وحكم جمع القلة عندهم حكم الإفراد في كثير من الأشياء كتفضيلهم له على لفظه وجمعهم له مرة بعد أخرى جمع تكسير. وأما هذه المرتبة فمشهور كثرتها لا كمرتبة الآحاد فأغنت عن جمع تمييزها. وقد يجمع مميز المئة نحو مئة رجال، وقد يفرد منصوبا. قال: إذا عاش الفتى 200 عاما فقد ذهب اللذاذة والفتاء. قال المصنف: ونعم ما قال في من قرأ قوله تعالى 300 سنين بالتنوين، وهي من غير حمزة والكسائي، أنه على البدل لا على التمييز، وإلا لزم الشذوذ من وجهين: جمع مميز المئة ونصبه، فكأنه قال ولبثوا سنين. قال: وكذا قوله تعالى 12 أسباطا، وإلا لزم الشذوذ بجمع المميز. قال الزجاج: لو انتصب سنين على التمييز لوجب أن يكونوا لبثوا 900 سنة. ووجهه أنه فهم أن مميز المئة واحد من 100، كقولك 100 رجل فرجل واحد من 100، فلو كان سنين تمييزا لكان واحدا من 300، وأقل السنين 3، فكأنه قال 300 3 سنين فتكون 900. قال المصنف: وهذا يطرد في قوله تعالى 12 أسباطا، فلو كان تمييزا لكانوا 36 على رأيه. قال: وهذا الذي ذكره الزجاج يرد على قراءة حمزة والكسائي، لأنهما قرأ 300 سنين بالإضافة، فسنين عندهما تمييز لا غير وإن لم يكن منصوبا. ولا شك أن قراءة الجماعة أقيس من قراءتهما عند النحاة، وما ذكره الزجاج غير لازم، وذلك لأن الذي ذكره مخصوص بأن يكون التمييز مفردا، أما إذا كان جمعا فالقصد فيه كالقصد في وقوع التمييز جمعا في نحو 3 أثواب، مع أن الأصل في الجميع الجمع، وإنما عدوى إلى المفرد لعلة كما تقدم، فإذا استعمل المميز جمعا استعمل على الأصل. وما قاله الزجاج إنما كان يلزم أن لو كان ما استعمل جمعا استعمل كما استعمل المفرد، أما إذا استعمل الجمع على أصله فيما وضع العدد له فلا. هذا آخر كلام المصنف. وإذا وصفت المميز جاز لك في الوصف اعتبار اللفظ والمعنى، نحو 30 رجلا ظريفا وظرفاء، 100 رجل طويل وطوال. قال: فيه 42 حلوبة سودا كخافية الغراب الأفحمي. واعلم أن سيبويه وجماعة من النحاة يستقبحون كون المميز العدد في أي درجة كان صفة، نحو قولك 7 طوال و11 طويلا و100 أبيض، لأن المقصود من التمييز التنصيص، وهو معدوم في أكثر الأوصاف. بلى، إن كانت الصفة مختصة ببعض الأجناس لم يستقبح نحو 3 علماء و100 فاضل كما قلنا في هذا الأبيض وهذا العالم. وإذا أضفت العدد المركب نحو 11 و15 زوج، فعند سيبويه الاسمان باقيان على بنائهما لبقاء موجبه أي التركيب، والإضافة عنده لا تخل بالبناء كما لا يخل به الألف واللام اتفاقا، نحو 11، وإن كانت الإضافة واللام من خواص الأسماء. وأما الأخفش والفراء فإنهما فرقا بين اللام والإضافة، وذلك لأن ذا اللام كثيرا ما يوجد في غير هذا الموضع مبنيا، كالآن والذي وأخواته والأمس عند بعضهم. وأما المضاف فلا يكون إلا معربا إلا لب وأخواته، ألا ترى إلى إعراب أي بلزوم إضافته مع ثبوت علة البناء فيه. وإلى إعراب قبل وبعد وأخواتهما مع الإضافة والبناء عند القطع عنها. وأما بناء غلام على مذهب النحاة وبناء حيث وإذا ونحو قوله على حين عاتبت المشيب على الصبا وقلت ألم تسحو الشيب وازع، فقد مضى الكلام عليه في مواضعه. فالأخفش يعرب ثاني الاسمين قياسا مع الإضافة نحو جاءني 15 زيدا إجراء له مجرى بعل بك. والفراء يجعل جزئي المركب عند الإضافة معربين إعراب المضاف والمضاف إليه لشبهه لفظا بالمضاف إليه، فيكون 15 زيد كابن عرس زيد. عنوان اعتبار اللفظ والمعنى في المعدود. قوله وإذا كان المعدود مؤنثا واللفظ مذكرا أو بالعكس فوجهان، يعني مثل قولك شخص إذا أطلقته على امرأة، وقولك نفس إذا أطلقتها على رجل. ففي الأول المعدود وهو المرأة مؤنث ولفظ الشخص مذكر، وفي الثاني المعدود وهو رجل مذكر ولفظ النفس مؤنث. فلك أن تعتبر اللفظ وهو الأقيس والأكثر في كلامهم لما ذكرنا في الموصولات، فتقول ثلاثة أشخص أي نساء، وثلاث أنفس أي رجال. ويجوز اعتبار المعنى كثلاثة أنفس للرجال وثلاث أشخص للنساء. قوله ولا يميز واحد ولا اثنان استغناء بلفظ التمييز عنهما نحو رجل ورجلان لإفادة النص المقصود بالعدد. إنما لم يميز واحد واثنان لأن ألفاظ العدد قصد بها الدلالة على نصوصية العدد لما لم يكن الجمع يفيد ذلك. فلو قالوا رجال لم يعلم عددهم، ولو قالوا ثلاثة واقتصروا لم يعلم ما هي. فلما كان نحو رجل ورجلان يفيد المعنيين معا استغني عن ذكر لفظ العدد معه، فلم يقولوا واحد رجل ولا واحد رجلين ولا واحد رجال، لأن لفظة رجل وحدها تفيد الوحدة والمعدود. ولم يقولوا اثنى رجل ولا اثنى رجال لأن لفظة رجلين تفيد الاثنينية. وقوله كأن خصيه من التدلدل ظرف عجوز فيه سنتا حظلي ضرورة. قوله استغناء بلفظ التمييز عنهما يعني لم يقولوا واحد رجل ولا اثنى رجلين لأن التمييز الأول يفيد الوحدة والثاني يفيد الاثنينية، وهذا الاستدلال لا يستمر في نحو واحد رجال واثنى رجال وثنتا حنظل. عنوان تعريف العدد. إذا قصد تعريف العدد فإن كان مفردا أي غير مضاف ولا مركب أدخل اللام عليه واحدا كان أو أكثر كالعشرين رجلا والثلاثة والأربعين جملا والعشرة والمئة بعير. وإن كان مضافا فعلى المضاف إليه، وإن كان مضافا إلى المضاف فعلى المضاف إليه الأخير. فالأول كثلاثة الدراهم ومئة الدرهم وثلاث المئة وأربعة الآلاف، والثاني نحو ثلاثمائة الألف وثلاثمائة ألف الدرهم وثلاثمائة ألف ألف الدرهم. وقد يدخل حرف التعريف على المضاف والمضاف إليه معا شذوذا نحو الثلاثة الأثواب، وعند الكوفيين هو قياس كما مر في باب الإضافة. وإن كان مركبا دخل على الأول نحو الأحد عشر درهما، ولا يجوز دخوله على التمييز لوجوب تنكيره، ولا على ثاني جزئي المركب لأنه يكون كأنه داخل في وسط الكلمة. وقد يدخل على الجزئين بضعف نحو الأحد العشر درهما، وهو عند الأخفش والكوفيين قياس. وقد يدخل على الجزئين والتمييز بقبح نحو الأحد العشر الدرهم، وهو قياس عند بعض الكوفيين. عنوان التغليب في تمييز العدد. واعلم أن العدد المميز بمذكر ومؤنث معا إما أن يكون مفصولا بينه وبينهما بلفظ من أو بين أو لا فإن كان فالغلبة للتذكير، نحو اشتريت 10 بين عبد وأمه، ورأيت 15 من النوق والجمال، إلا أن يكون المميزان يوما وليلة فالغلبة إذا للتأنيث. قال فطافت 3 بين يوم وليلة، وكان النكير أن تضيف وتجأرى. إذ التاريخ مبني على الليالي كما يجيء، فلهذا إذا أبهمت ولم تذكر الأيام ولا الليالي جرى اللفظ على التأنيث، نحو قولك أقام فلان 5. قال الله تعالى يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10. وإنما غلب التأنيث لذلك وللفصل، إذ كأنه مع الفصل لم يذكر المميز. قال سيبويه يجوز في القياس 15 من بين يوم وليلة، لكنه ليس بحد كلام العرب. وإن لم يفصل بينهما فإن كان العدد مضافا إلى المعدود فالغلبة للأسبق، نحو 5 أعبد وآن، وخمس آن وأعبد، إذ الإضافة إليه تفيد فضل اختصاص. وكذا في عاد عطف عليه هذا المضاف، نحو 300 رجل وامرأة، و3 و1000 ناقة وجمل. وإن كان المعدود منصوبا على التمييز، فإن كان المذكر من المميزين عاقلا سواء كان المؤنث عاقلا أو لا فالاعتبار بالمذكر، نحو 15 امرأة ورجلا، و25 ناقة ورجلا، لاحترام التذكير المقارن بالعقل. وإن لم يكن المذكر منهما عاقلا فالاعتبار بأسبقهما، نحو 13 جملا وناقة، و14 بيتا وصفة، و24 يوما وليلة. هذا وإذا كان المميزان يوما وليلة، نحو سرت 14 يوما وليلة، فالمراد 14 ليلة و14 يوما، لأن مع الليالي أياما بعدتها. ولا كذا نحو اشتريت 10 بين عبد وأمه، أو 15 جملا وناقة، بل المعنى أن مجموع الإماء والعبيد 10، فبعض العشرة عبيد وبعضها إماء، ويجوز أن يتساوي فيكون 5 عبيد و5 إماء، ويجوز أن يختلفا. والنكرة المضاف إليها بين في مثل هذا، أي في موضع القسم، يقصد بها الجنس. ولفظة بين مستعارة من الظرف المكاني، فقولك القوم بين رجل وامرأة، أي ليسوا بخارجين من هذين القسمين ومن هذين الجنسين، كما أن ما يكون بين الشيئين لا يكون خارجا من المكان المتوسط بينهما. عنوان كيفية التاريخ. واعلم أن الليل في تاريخ العرب مقدم على اليوم، لأن السنين عندهم مبنية على الشهور القمرية، وذلك لكون أكثرهم أهل البراري الذين يتعثر عليهم معرفة دخول الشهر إلا بالاستهلال، فإذا أبصروا الهلال عرفوا دخول الشهر. فأول الشهر عندهم الليل، لأن الاستهلال يكون في أول الليل، فيقال في أول ليلة من الشهر كتب لأول ليلة منه، أو لغرته، أو لمهله، أو لمستهله، وفي اليوم الأول لليلة خلت، واللام هي المفيدة للاختصاص الذي هو أصلها. والاختصاص هنا على 3 أضرب، إما أن يختص الفعل بالزمان لوقوعه فيه، نحو كتبت لغرة كذا، أو يختص به لوقوعه بعده، نحو لليلة خلت، أو يختص به لوقوعه قبله، نحو لليلة بقيت، وذلك بحسب القرينة. فمع الإطلاق يكون الاختصاص بوقوعه فيه، ومع قرينة نحو خلت يكون بوقوعه بعده، ومع قرينة نحو بقيت يكون بوقوعه قبله. وتقول في الليلة الثانية كتبت لليلة الثانية من كذا، وعلى هذا القياس إلى آخر الشهر. وإن وقع الفعل في الليل ولم يقصد إلى ذكر وقوعه فيه، جاز أن يكتب فيه ما يكتب في الأيام، وذلك أنك تقول في ثاني الأيام لليلتين خلتا، وفي ثالثهما لثلاث ليال خلون، وكذا إلى عشر ليال خلون، ويجوز لثلاث ليال خلت إلى عشر ليال خلت، والأول أولى ليرجع النون الذي هو ضمير الجمع إلى الجمع. وفي الحادي عشر لإحدى عشرة ليلة خلت، إلى أن تكتب في الرابع عشر لأربع عشرة ليلة خلت، ويجوز خلون حملا على المعنى، والأول أولى مراعاة لللفظ. وقريب من ذلك ما حكى المازني: الأجذاع كثرنا والجذوع كثرت، جعل ضمير الأجذاع وهو جمع قلة ضمير الجمع وهو النون، لأنك لو فرحت بعود القلة أي من ثلاثة إلى عشرة لكان يميزه جمعا نحو ثلاثة أجذاع، وجعل ضمير الجذوع وهو جمع الكثرة ضمير الواحدة أي المستكن في انكسرت، لأنك لو فرحت بعود الكثرة أي ما فوق العشرة لكان يميزه مفردا نحو ثلاثة عشر جذعا. وتكتب في الخامس عشر للنصف من كذا، وهو أولى من قولك لخمس عشرة ليلة خلت، ومن قولك لخمس عشرة ليلة بقيت أو بقينا، مع جوازهما أيضا، وذلك لأن الأول أخصر منهما. وفي السادس عشر لأربع عشرة ليلة بقيت أو بقينا، كما قلنا، وبعضهم يقول من الخامس عشر إلى الأخير إن بقيت لتجويز نقصان الشهر، إلى أن تكتب في العشرين لعشر ليال بقينا وهو أولى من بقيت كما ذكرنا، مع جوازه أيضا، إلى أن تكتب في الثامن والعشرين لليلتين بقيتا، وفي التاسع والعشرين لليلة بقيت، وفي الليلة الأخيرة لآخر ليلة منه أو سلخه أو انسلاخه، وفي اليوم الأخير لآخر يوم من كذا أو سلخه أو انسلاخه. عنوان: الاشتقاق من ألفاظ العدد. قوله: وتقول للمفرد من المتعدد باعتبار تصويره الثاني والثانية إلى العاشر والعاشرة لا غير، وباعتبار حاله الأول والثاني والأولى والثانية إلى العاشر والعاشرة والحادي عشر والحادية عشرة والثاني عشر والثانية عشرة إلى التاسع عشر والتاسعة عشرة، ومن ثم قيل في الأول ثالث اثنين أي نصيرهما من ثلاثتهما، وفي الثاني ثالث ثلاثة أي أحدها، وتقول حادي عشر أحد عشر على الثاني خاصة، وإن شئت حادي أحد عشر إلى تاسع تسعة عشر فتعرب، يعني بالمفرد الواحد وبالمتعدد المعدود. وقد تقدم أن جميع ألفاظ العدد كانت في الأصل لمجرد العدد، كما في قولك ثلاثة نصف ستة، ثم استعملت في المعدودات كما في رجال ثلاثة وستة رجال، فإذا كان هناك معدود معين كعشرة رجال مثلا وقصدت ذكر واحد منهم، فإن أردت ذكره بلا ترتيب جئت بواحد أو أحد الذي هو أول تلك الألفاظ الاثني عشر، فقلت هذا واحد العشرة أو أحدهم، وإن قصدت إلى واحد منهم مع حفظ الترتيب العادي فذلك على وجهين: أحدهما أن تقصد إلى ذلك الواحد المعين درجته ومرتبته العادية بالنظر إلى حاله، أي درجته التي هو فيها من العدد لا باعتبار عدد آخر، كالثالث أي الواحد من الثلاثة، والثاني أي الواحد من الاثنين، وهو معنى قوله باعتبار حاله، والثاني أن تقصد إلى ذلك الواحد المراعى درجته العادية مع النظر إلى الدرجة التي تحت درجته أيضا، فيكون واحدا من درجته بسبب تصيره الدرجة التي تحت درجته منحوة ذاهبة الاسم، وجعله للمجموع اسم درجة نفسه بسبب انضمامه إلى ما تحته، نحو ثالث اثنين أي واحد من ثلاثة بسبب انضمامه إلى اثنين، وجعله للمجموع اسم ثلاثة حتى صار واحدها، ونحوه عن المجموع اسم الاثنين، فمعنى ثالث اثنين مصير اثنين ثلاثة بنفسه، إذ صار اثنان معه ثلاثة، وهذا معنى قوله باعتبار تصيره. فإذا قصدت إليه باعتبار التصير لم يجز أن يبنى من واحد، إذ ليس تحت الأحد عدو يصير أحدا بانضمامه إلى الأحد، ويجوز أن يبنى من الاثنين نحو ثاني واحد أي مصير واحد اثنين بنفسه. فإذا جئت بعده بمفعول هذا المصير إما مجرورا أو منصوبا وجب أن يكون عادا أنقص من العدد المشتق منه هذا المصير بدرجة كرابع ثلاثة وخامس أربعة، ولا يجوز أن يكون أنقص بأكثر من درجة ولا أزيد بشيء، إذ المعنى أنه صير مفعوله بانضمامه إليه على العدد المشتق هو منه، وهذا المعنى لا يتم إلا في الناقص بدرجة فقط. وإذا نصبت به فإنما تنصب إذا كان بمعنى الحال أو الاستقبال لا بمعنى الماضي كما يجيء في اسم الفاعل، والإضافة في هذا أكثر من النصب بخلاف سائر أسماء الفاعلين فإنهما متساويان فيهما أو النصب أكثر، وإنما قل النصب هنا لأن الانفعال والتأثر في هذا المفعول غير ظاهر إلا بتأويل، وذلك لأن نفس الاثنين لا تصير ثلاثة أصلا وإن انضم إليها واحد، بل يكون المنضم والمنضم إليه معا ثلاثة، والتأويل أنه سقط عن المجموع الأول بانضمام ذلك الواحد اسم الاثنين وصار يطلق على المجموع الثاني اسم الثلاثة، فكأنه صار المجموع الأول هو المجموع الثاني. فعلى هذا جاز بناء اسم الفاعل من الاثنين إلى العشرة، إذ لكل منها فعل ومصدر، نحو ثنيت الأحد ثنيا وثلثت الاثنين ثلثا وكذا أربعت الثلاثة إلى عشرت التسعة، والمضارع من جميعها بكسر العين إلا ما لامه حرف حلق كأربع وأسبع وأتسع، وكذا يكسر أيضا هذا على الأصل. وقد جاءت هذه الأفعال بهذه المصادر بشرط ضم العين في المضارع إلا ما لامه حرف حلق بمعنى آخر، وهو قولهم ثلثت الرجل أي أخذت ثلث ماله، وكذا ربعته وخمسته إلى عشرته، وليس هذا المعنى مما نحن فيه، ولا يجيء بهذا المعنى ثنيت الرجل إذ لا معنى له، ولا يتجاوز بهذين المعنيين العشرة. وأجل سيبويه أن يتجاوز العشرة وما هو بمعنى التصير خلافا للأخفش والمازني والمبرد. قال أبو عبيدة تقول كانوا تسعة وعشرين فثلثتهم أي جعلتهم ثلاثين، وكانوا تسعة وثلاثين فربعتهم أي جعلتهم أربعين، وكذا إلى المئة. قال السرافي إن كثيرا من النحويين يمنعون من الاشتقاق بمعنى التصير فيما جاوز العشرة، وهذا هو القياس. قال ومنهم من يجيزه ويشتقه من لفظ النيف فيقول هذا ثاني أحد عشر وثالث اثني عشر وينونه. قال المبرد هذا لا يجوز لأن هذا الباب يجري مجرى الفاعل المأخوذ من الفعل، ونحن لا نقول ربعت ثلاثة عشر ولا أعلم أحدا حكاه. واعلم أنه إنما لم يجز الاشتقاق فوق العشرة بمعنى المصير، وجاز بمعنى أحد نحو ثالث ثلاثة عشر، لأن ما هو بمعنى الأحد في صورة اسم الفاعل وليس به معنى كحائط وكاهل، فلا بأس أن يبنى من أول جزئي المركب إذ لا يحتاج فيه إلى مصدر ولا فعل. وأما المصير فهو اسم فاعل حقيقة، واسم الفاعل لا بد له من فعل ومصدر، ولم يثبت فعل ولا مصدر مبنيان من العدد الذي فوق العشرة. والذي حكى أبو عبيدة إنما هو في العقود من عشرة إلى مئة كعشرين وثلاثين إلى تسعين فقط، وليس من المركب والمعطوف. والظاهر أن سيبويه قاس ما هو بمعنى المصير على ما هو بمعنى الأحد، ولم يقل ذلك عن سماع، فعلى ما قال يجوز فيه وجهان نحو رابع عشر ثلاثة عشر على بناء اسم الفاعل من أول جزئي المركب والإتيان بثانيهما كما هو، ورابع 13 بحذف ثانيهما وإعراب أولهما لجواز التركيب. ولا يجوز هنا حذف أول جزئي المركب المضاف إليه، لا على أن تركب رابع مع عشر الأخير فتبنيهما، ولا على أن تضيف رابع إلى عشر فتعربه، أي تعرب رابع للالتباس برابع عشر بمعنى الأحد كما يجي. نواصل القراءة تحت عنوان الاستقاق من ألفاظ العدد. إن قصدت إلى الواحد باعتبار حاله فإن لم تضف قلت الأول والثاني والثالث إلى العاشر، وإنما أبدلت الواحد بالأول لأن الواحد كما ذكرنا يطلق على كل واحد من مفردات المعدودات إذا لم يقصد الترتيب، فقلت الأول لتبين قصد الترتيب. وهذا المبني على وزن الفاعل وإن لم يكن اسم مفعول حقيقة كما مر، لكن فيه معنى الوصف بخلاف نحو الحائط، وهذا يجوز أن تجاوز به العشرة اتفاقا فتقول الحادي عشر فتقلب الواحد إلى الحادي بجعل الفاء مكان اللام والعين مكان الفاء، وتقول الثاني عشر فتسكن يا أي الحادي والثاني مع أنهما مركبان كما مر في معدي كرب. وأما العشرون والثلاثون إلى التسعين والمئة والألف فلفظ المفرد من المتعدد ولفظ العدد فيهما واحد كما مر في باب المركب، وكان القياس أن يقال العاشرون والثالثون. وتقول في المعطوف الثالث والعشرون والمئة والرابع والألف، وإن أردت إضافة هذا النوع إلى ما هو جزء منه ولا يجوز ذلك إلا فيما دون العشرين فلك أن تضيفه إما إلى أصله وهو الأغلب أو إلى ما فوقه، فلفظ الأول لا يضاف إلا إلى ما فوقه نحو أول العشرة وأول الخمسة، ولا يضاف إلى الأحد فلا يقال أول الأحد ولا أول الواحد، لأن معنى الاسم المضاف بهذا المعنى بعض المضاف إليه، وذلك البعض هو الواحد، فمعنى ثالث ثلاثة أحد ثلاثة، وليس للواحد بعض حتى يضاف ذلك البعض إليه. وأما غير لفظ الأول فيجوز فيه الوجهان نحو ثاني اثنين وقولك عطارد ثاني سبعة السيارة، ولا يجوز عند الجمهور أن ينصب أصله إذ ليس باسم فاعل حقيقة. ونقل الأخفش عن ثعلب جواز ذلك، قال الأخفش قلت له فإذا أجزت ذلك فقد أجريته مجرى الفعل، فهل يجوز أن تقول ثلثت ثلاثة؟ قال نعم على معنى أتممت ثلاثة وجعلت الثلاثة بضم نفسي إلى اثنين. فإذا جاوزت العشرة وأردت الإضافة قلت على ما أجل سيبويه وحكاه عن العرب حادي عشر أحد عشر وثالث عشر ثلاثة عشر، فيكون حادي عشر بمنزلة ثالث وأحد عشر بمنزلة ثلاثة، فالمركب الأول بجزئيه مضاف إلى المركب الثاني بجزئيه، وكلا جزئي المركب مبنيان. وقد أنكر ثعلب هذا الوجه وحكاه عن الكوفيين وقال إنهم لا يجوزون إلا ثالث ثلاثة عشر، وحجتهم أنه لا يمكن بناء الفاعل من جزئي المركب فتبنيه من الجزء الأول وهو النيف. وقول سيبويه أولى لأنه ليس اسم فاعل على الحقيقة، وحكايته عن العرب لا تنكر مع ثقته وعدالته، ولا ريب أن حذف ثاني جزئي المركب المضاف أكثر استعمالا لخفته ولاستثقال تكرار لفظ عشر في المضاف والمضاف إليه، فإذا حذفته أعربت أول الجزئين بوجوه الإعراب لأوائل التركيب الموجب لبنائه وامتناع تركيبه مع جزئي المركب الأخير. ويجوز حذف أول جزئي المضاف إليه أيضا فتقول في ثالث ثلاثة عشر ثالث عشر، فالذي ذكره سيبويه بعد الحذف فتحهما جميعا، أما الثاني فلتضمن الواو، وأما الأول فلقيام ثاني جزئي المضاف إليه مقام ثاني جزئي المضاف. وذكر الكوفيون جواز إعراب الأول، وأما الثاني فلا كلام في بنائه لتضمنه الحرف. ووجه إعراب الأول عدم قيام ثاني جزئي المضاف إليه مقام ثاني جزئي المضاف. قال الشرافي: هذا قول قريب لم ينكره أصحابنا، وروى الكسائي الوجهين عن العرب. قال المصنف في الوجه الأول أعني بناء الجزئين: الظاهر أن هذا اللفظ لفظ الاسمين الأولين بلا إضافة إلى المركب الثاني لعدم الالتباس. واعلم أن لقولك ثالث 13 بإعراب ثالث معنيين: أحدهما الجزء الثالث من المعدود الذي هو 13، وعلى هذا المعنى يجوز أن يقال ثالث 12 وثالث 14، لأن ثالث من ثلاثة لا من 13. وثانيهما أنه الجزء الواحد من 13، وعلى هذا لا يجوز ثالث 12 ويجوز ثالث 14، لأن أصله ثالث 10 13 وثالث 10 14. واعلم أن حكم فاعل المذكور سواء كان بمعنى المصير أو الواحد أو غيرهما حكم سائر أسماء الفاعلين في التذكير والتأنيث، فتقول في المؤنث الثانية والثالثة والرابعة إلى العاشرة، وكذا في جميع المراتب من المركب والمعطوف نحو الثالثة عشرة والثالثة والعشرون، تؤنث الاسمين في المركب للمؤنث كما تذكرهما للمذكر نحو الثالث عشر، وإنما ذكر الاسمين لأنه اسم لواحد مذكر فلا معنى للتأنيث فيه بخلاف 13 رجلا فإنه للجماعة. وتقول في المعطوف الثالث والعشرون والثالثة والعشرون. قوله: ومن ثم قيل في الأول ثالث اثنين وفي الثاني ثالث ثلاثة، أي ومن أجل اختلاف الاعتبارين اعتبار تصويره واعتبار حاله اختلفت إضافتاهما، فإضافة المصير إلى ما دونه وإضافة ما هو بمعنى الواحد فقط إلى مثله أو إلى ما فوقه. عنوان: تعريف المذكر والمؤنث وعلامة التأنيث. قوله: المذكر والمؤنث. المؤنث ما فيه علامة تأنيث لفظا أو تقديرا، والمذكر بخلافه، وعلامة التأنيث التاء والألف مقصورة وممدودة. كل ما فيه علامة التأنيث ظاهرة أو مقدرة سواء كان التأنيث حقيقيا أو لا يسمى مؤنثا. فالحقيقي الظاهر العلامة نحو ضاربة ونفساء وحبلى، وغير الحقيقي غرفة وصحراء وبشرى. والحقيقي المقدر العلامة زينب وسعاد، وغير الحقيقي نار ودار. ولا يقدر من جملة العلامات إلا التاء لأن وضعها على العروض والانفكاك، فيجوز أن تحذف لفظا وتقدر بخلاف الألف. ودليل كون التاء مقدرة دون الألف رجوعها في التصغير في نحو هنيدة وقديرة. وأما الزائدة على الثلاثي فحكموا فيه أيضا بتقدير التاء قياسا على الثلاثي إذ هو الأصل، وقد ترجع التاء فيه أيضا شاذا نحو قديديمة ورؤية وورية. قوله: وعلامة التأنيث التاء والألف مقصورة وممدودة. تاء التأنيث في الاسم أصل، وما في الفعل فرعه، لأنها تلحق الفعل لتأنيث الاسم أي فاعله. وأصل العلامة أن تلحق كلمة هي علامة لها، فلهذا كانت التاء الاسمية أكثر تصرفا بتحملها للحركات وبانقلابها في الوقف هاء. وقال الكوفيون: الهاء أصل التاء، لما رأوا مشابهة الهاء للألف وليس بشيء، لأن التاء في الوصل والهاء في الوقف، والأصل هو الوصل للوقف. وقال جار الله: الياء أيضا علامة التأنيث في نحو ذي. والأولى أن يقال هذه الصيغة بكمالها للمؤنث كناء، وليس في اسم الإشارة ما هو على حرف واحد. وأما الياء في تفعلين فالأولى أن يقال إنه اسم لا حرف تأنيث كما مر في باب الضمائر. وتاء التأنيث قد تدخل على الحرف كربت إذا كان المجرور بها مؤنثا، كقوله فقلت لها أصبت حصاة قلبي ورب ترمية من غير رامي. وقد جاء يا صاحب ربة إنسان حسن يسأل عنك اليوم أو يسأل عن، ويجوز أن يراد بالإنسان المؤنث. وتلحق ثم أيضا إذا عطفت بها قصة على قصة لا مفردا على مفرد، ويقال لا تا لمشابهته ليس كما مر في بابه، ويقال لعلة في لعلة. وأما تاء بنت وأخت وهنت وكلتا وثنتان ومنتان فليست لمحض التأنيث، بل هي بدل من اللام في حال التأنيث، ولذا سكن ما قبلها. وفي منتان كأنه بدل من اللام لكون واحده وهو منة كشفة. والألف الممدودة عند سيبويه في الأصل مقصورة، زيدت قبلها ألف لزيادة المد، وذلك لأن الألف للزومه وصار كلام الفعل، فجاز زيادة ألف قبله كما في كتاب وحمار، فاجتمع ألفان فلو حذفت إحداهما لصار الاسم مقصورا كما كان، وضاع العمل فقلبت ثانيتهما إلى حرف يقبل الحركة دون الأولى لتبقى على مدها. وإنما قلبت همزة لا واوا ولا ياء، مع أن مناسبة حروف العلة بعضها لبعض أكثر، إذ لو قلبت إلى إحداهما لاحتيج إلى قلبها همزة كما في كساء ورداء، لكون ما قبلها ألفا كما فيهما. فإن زالت الألف وانقلبت ياء قلبت ألف التأنيث ياء أيضا، كما في قوله لقد أغدوا على أشقر يغتال الصحارية. ويعلم تأنيث ما لم تظهر علامته بالضمير الراجع إليه، كقوله تعالى والشمس وضحاها، وبالإشارة إليه باسمها نحو تلك الدار. ولحاق علامة التأنيث بالفعل أو شبهه المسند إليه أو إلى ضميره نحو طلعت الشمس والتفت الساق بالساق وبكأس من معين بيضاء لذة وإنها لظى نزاعة ولسليمان الريح عاصفة ولسليمان الريح عاصفة وبمصغره إن كان المكبر ثلاثيا نحو قديرة، وبتجرد عدده من الثلاث إلى العشرة من التاء نحو ثلاث أذرع وعشر أرجل، وبجمعه على مثال خاص بالمؤنث كفواعل في الصفات كطوالق وحوائب، أو على مثال غالب فيه، وذلك إنما يكون فيما هو على وزن عناق وذراع وكراع ويمين، فجمعها على أفعل في المؤنث. وقد جاء المذكر قليلا على أفعل نحو مكان وأمكن وجنين وأجن وطحال وأطحل. عنوان المعاني التي تجيء لها التاء. وتجيء التاء لأربعة عشر معنى، أحدها الفرق بين المذكر إما في الصفات كضاربة ومنصورة وحسنة وبصرية، وهو القياس في هذه الأنواع الأربعة، أي في اسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبهة غير أفعل التفضيل وأفعل الصفة وفي المنسوب بالياء. وأما نحو ربعة ويفعة في المذكر والمؤنث فلكونهما في الأصل صفة النفس، أي نفس ربعة ويفعة. وإما في الاسم الجامد وهي أسماء مسموعة قليلة نحو امرأة ورجلة وإنسانة وغلامة. الثاني لفصل الآحاد المخلوقة وآحاد المصدر من أجناسها كنخل ونخلة وتمر وتمرة وبط وبطة ونمل ونملة. ففي قوله تعالى قالت نملة يجوز أن يكون النملة مذكرا والتاء للوحدة، فتكون تاء قالت لتاء الوحدة في نملة لا لكونها مؤنثا حقيقيا كما يجيء. والمصادر نحو ضرب وضربه وإخراج وإخراجه واستخراج واستخراجه، وهو قياس في كل واحد من الجنسين المذكورين، أعني الآحاد المخلوقة والمصادر. والمراد بالجنس ها هنا ما يقع على القليل والكثير بلفظ واحد، وقد جاءت قليلا للفرق بين الآحاد المصنوعة وأجناسها، وهي أسماء محفوظة كسفين وسفينة ولبن ولبنة، وربما لحقت الجنس وفارقت الواحد وهو قليل، نحو كمأة وفقعة للجنس وكم وفقع للواحد. وقال بعضهم إن ذا التاء فيهما للوحدة والمجرد منها للجنس، والأكثرون على الأول، والجنس المميز واحده بالتاء يذكره الحجازيون ويؤنثه غيرهم. وقد جاء في القرآن كلاهما، قال الله تعالى: نخل خاوية ونخل منقعر. وقد تجيء ياء النسبة للوحدة أيضا كالتاء، نحو أعرابي وأعراب وفارسي وفارس وعربي وعرب ورومي وروم. وأكثر ما تجيء التاء للمعنيين المذكورين، وهي فيهما عاربة غير لازمة. وإذا قلبت اللام همزة في نحو غزاء وسقاء وارتماء واستقاء، وياء في نحو مغازية بخلاف نحو شقاوة وخزاية وسقاية وعلاوة وهراوة وقمحدوة، فإن التاء في هذه الأسماء للتأنيث اللفظي، وهي باعتباره لازمة نحو غرفة وظلمة وطلحة كما يجيء. وإن جاءت في بعضها غير لازمة كشقاوة وشقاء، إلا أن وضعها في المؤنث اللفظي على اللزوم. وأما جواز قلب اللام وتركه في عباية وعباءة وعضاية وعضاءة وصلاية وصلاءة، فلما يجيء في التصريف إن شاء الله تعالى. الثالث: أن تجيء التاء للدلالة على الجمع، وذلك في الصفات التي لا تستعمل موصوفاتها وهي على فاعل أو فعول، أو صفة منسوبة بالياء أو كائنة على فعال، كقولهم: خرجت خارجة على الأمير، وسابلة وواردة وشاردة، وقولهم: ركوب وركوبة، وحلوب وحلوبة، وقتوب وقتوبة، وقولهم: البصرية والكوفية والمروانية والزبيرية والجمالة والبغالة والحمارة. والتاء في هذه كلها في الحقيقة للتأنيث كما في ضاربة، وليس كما في كم وكمأة، وذلك لأن ذا التاء في مثله صفة للجماعة تقديرا، كأنه قيل: جماعة جمالة، فحذف الموصوف لزوما للعلم به. وقد جاء حلوبة للواحد وحلوب للجنس كتمرة وتمر، فالتاء إذن للوحدة لا للتأنيث. وقد قيل إن الركوب والركوبة بمعنى واحد، وكذا الحلوب والحلوبة، فالتاء إذن للنقل إلى الاسمية كما في الذبيحة والأكولة على ما يجيء. الرابع: أن تدخل لتوكيد الصفة التي على فعال أو فاعل أو مفعال أو فعول، كرواية وراوية ونسابة ومطرابة وفروقة، فهذه تفيد مبالغة في الوصف، كما يفيدها ما هو كياء النسب في نحو أحمري ودواري. وكأن التاء في هذا القسم للتأنيث، والموصوف المحذوف جماعة إجراء للشيء الواحد مجرى جماعة من جنسه، كما تقول: أنت الرجل كل الرجل. والتاء في مثل هذه المثل على الانفصال، وقد تدخل كثيرا على فعل مفتوح العين بمعنى الفاعل، وعلى فعل ساكنها بمعنى المفعول، نحو سببه وسبه ولعنه ولعنه، وهي في الوزنين لازمة. الخامس: أن تدخل على الجمع الأقصى كجواربة وموازجة وكيالجة، دلالة على أن واحدها معرب، ويقال: الهاء أمارة العجمة، وذلك أن الأعجمية نقل إلى العربية، كما أن التأنيث نقل إلى التذكير، وليست التاء في هذا القسم على اللزوم، بل يجوز الجوارب والموازج. السادس: أن تدخل أيضا على الجمع الأقصى دلالة على أن واحده منسوب، كالأشاعثة والمشاهدة في جمع أشعثي ومشهدي، وذلك أنهم لما أرادوا أن يجمعوا المنسوب جمع التكسير وجب حذف ياء النسب، لأن ياء النسب والجمع لا يجتمعان، فلا يقال في النسبة إلى رجال رجالي، بل رجلي، كما يأتي في باب النسبة إن شاء الله تعالى. فحذفت ياء النسبة في الجمع بالتاء، فصارت التاء كالبدل من الياء، كما أبدلت من الياء في فرازنة وجحاجحة كما يجي، وإنما أبدلت منها لتشابه الياء والتاء في كونهما للوحدة كتمرة ورومي، والمبالغة في علامة ودواري، ولكونهما زائدتين لا لمعنى في بعض المواضع كظلمة وكرسي. وقد تحذف ياء النسب إذا جمع الاسم جمع السلامة بالواو والنون، لكن لا وجوب كما في جمع التكسير، وإنما يكون هذا في اسم تكسيره لو جمع الجمع الأقصى كالأشعرون والأعجمون في جمع أشعري وأعجمي، وكذا المقتوون والمقاتوة في جمع مقتو. قال: تهددنا وأوعدنا رويدا متى كنا لأمك مقتوينا. والتاء في مثل هذا المكسر لازمة لكونها بدلا من الياء، ولو كان جمع المعرب أو جمع المنسوب غير الجمع الأقصى لم تأتي فيه بالتاء، فلا تقول في جمع فارسي فرسه بل فرس، ولا جمع لجام لجمة بل لجم، وكأن اختصاص الأقصى بذلك ليرجع الاسم بسبب التاء إلى أصله من الانصراف، وقد يجيء له مزيد شرح في المنسوب إن شاء الله تعالى. السابع: أن تدخل على الجمع الأقصى أيضا عوضا عن ياء المدة قبل الآخر كجحاجحة في جحجاح، وأما في فرازنة وزنادقة فيجوز أن تكون عوضا من الياء، وأن تكون علامة لتعريب الواحد، والتاء والياء في نحو جحاجحة لا تسقطان معا ولا تثبتان معا، فالتاء لازمة. الثامن: أن تدخل لتأكيد تأنيث الجمع، وذلك إما واجب الدخول وهو في بنائين أفعلة كأغربة وفعلة كفلحة، أو جائزه وهو في ثلاثة أبنية فعالة كجمالة، وقد تلزم في هذا البناء كما في حجارة وذكارة، وفعولة كصقورة وبعولة وخيوطة، وقد تلزم كعمومة وخؤولة، والجمع الأقصى كصياقلة وملائكة ولا تلزم. التاسع: دخولها لتأكيد معنى التأنيث، كما في ناقة ونعجة وأروية، وهذه التاء لازمة، قيل وقد جاءت لتأكيد التأنيث في الصفة كعجوز وعجوزة، فإن عجوزا موضوع للمؤنث والتاء فيه غير لازمة. والعاشر: دخولها لا لمعنى من المعاني، بل هي تأنيث لفظي، كما في غرفة وظلمة وعمامة وملحفة، وهي لازمة. الحادي عشر: دخولها عوضا من فاء الفعل، كما في عبة وزنة، أو علامه كما في كرة وضبة، وهي لازمة. الثاني عشر: دخولها عوضا عن ياء الإضافة، وهو في يا أبتي ويا أمتي فقط. الثالث عشر: دخولها أمارة للنقل من الوصفية إلى الاسمية، وعلامة لكون الوصف غالبا غير محتاج إلى موصوف كالنطيحة والذبيحة، وهذه التاء أكثرها غير لازم. والأولى أن التاء في حلوبة وركوبة ورحولة وكل فعولة بمعنى مفعول هكذا، لأنها لا يذكر معها الموصوف البتة، كما قد يذكر مع فعول بمعنى فاعلة نحو امرأة شكور وصبور. وكل ما لحقته التاء في هذا القسم يستوي فيه المذكر والمؤنث. قال أبو عمرو: قد تكون التاء عوضا من ألف التأنيث، كما في حبيرة تصغير حبارا، وعند غيره لا تبدل منها التاء بل يقال حبير كما يجيء في التصغير. قال الزمخشري: يجمع هذه الوجوه أنها للتأنيث وشبه التأنيث. والأصل في الصفات كما ذكرنا أن يفرق بين مذكرها ومؤنثها بالتاء، ويغلب في الصفات المختصة بالإناث الكائنة على وزن فاعل ومفعل أن لا تلحقها التاء إن لم يقصد فيها معنى الحدوث كحائض وطالق ومربع ومطفل، فإن قصد فيها معنى الحدوث فالتاء لازمة نحو حاضت فهي حائضة وطلقت فهي طالقة، وقد تلحقها التاء وإن لم يقصد الحدوث كمرضعة وحاملة. وربما جاءت مجردة عن التاء صفة مشتركة بين المذكر والمؤنث إذا لم يقصد الحدوث، نحو جمل ضامر وناقة ضامر ورجل أو امرأة عانس. وفي تجريد هذه الصفات عن التاء مع عدم قصد الحدوث ثلاثة أقوال: أحدها قول الكوفية، وهو أن التاء إنما يؤتى بها للفرق بين المذكر والمؤنث، وإنما يحتاج إلى الفرق عند حصول الاشتراك، وهذه العلة غير مضطردة في نحو ضامر وعانس، وتقتضي تجرد الصفات المختصة بالمؤنث مع قصد الحدوث أيضا، بل تقتضي تجرد الفعل أيضا إذا لم يشترك، كما في نحو حاضت وطلقت، لأن أصل العلة الاضطراد، وتقتضي أن لا يقال إلا امرأة مرضع، وقد ثبت أنه يقال مرضعة أيضا بلا قصد الحدوث. وقال سيبويه: مؤول بنحو إنسان حائض أو شيء حائض، كما أن ربعة مؤول بنفس ربعة. واتفاقهم على أنه يلحقه التاء مع قصد الحدوث دليل على أن العلة شيء آخر غير هذا التأويل. وقال الخليل: إنما جريت عن التاء لتأديتها معنى النسب. قال المصنف في شرح كلامه ما معناه: إن أصل التاء في الأسماء أن تكون في الصفات فرقا بين مذكرها ومؤنثها، وإنما تدخل على الصفات إذا دخلت في أفعالها، فالصفات في لحاق التاء بها فرع الأفعال، تلحقها إذا لحقت الأفعال، نحو قامت فهي قائمة، وضربت فهي ضاربة، فإذا قصدوا فيها الحدوث كالفعل قالوا حاضت فهي حائضة، لأن الصفة حينئذ كالفعل في معنى الحدوث، وإذا قصدوا الإطلاق للحدوث فليست بمعنى الفعل بل هي بمعنى النسب، وإن كانت على صورة اسم الفاعل كلابن وتامر، فكما أن معناهما ذو لبن وذو تمر مطلقا لا بمعنى الحدوث أي لبني وتمري، كذلك معنى طالق وحائضة ذات طلاق وذات حيض، كأنه قيل طلاقية وحيضية. قلت: غاية مرمى كلامهم أن اسم الفاعل لما لم يقصد به الحدوث لم يكن في المعنى كالفعل الذي مبناه على الحدوث في أحد الأزمنة، فلم يؤنثوه تأنيث الفعل لعدم مشابهته له معنى وإن شابهه لفظا. وهذا ينتقض عليهم بالصفات المشبهة، فإنها للإطلاق للحدوث ولا تشابه الفعل لفظا أيضا، فكانت أجدر بالتجريد عن التاء ولا تجرد أيضا، فإن الاسم المنسوب بالياء الذي مثل حائض وطالق به محمول عندهم عليه، يؤنث مع أنه للإطلاق دون الحدوث وليس له فعل إلا من حيث المعنى والتأويل، فإن معنى بصري منسوب إلى البصرة. ومن أين لهم المنسوب الذي على وزن فاعل وليس باسم فاعل كلابن وتامر ونبال وقواس، إذا قصد به المؤنث لا يدخله التاء، بل يقال امرأة ناشبة ونبالة. وكيف صار حكم نابل الذي هو من جملة الأسماء المنسوبة بخلاف حكم ما فيه ياء النسب ظاهرة في الامتناع من تاء التأنيث؟ وقوله تعالى: عيشة راضية، بمعنى النسب عند الخليل مع دخول التاء وجعلها للمبالغة كما في علامة خلاف الظاهر. وأيضا هب أن نحو حائض وطامث من أبنية النسب، كما أن نحو نابل وناشب منها اتفاقا، لأن معناها نبلي ونشابي ولا فعل لهما حتى يقال إنهما اسم فاعل منه. كيف يجوز أن يقال نحو منفطر ومرضع في قوله تعالى: السماء منفطر به، وقولك فلانة مرضع من باب النسب، ولم يثبت كون مفعل ومنفعل من أبنية النسب المتفق عليها حتى نحملها عليهما كما حملنا حائضا على نحو نابل. والأقرب في مثله أن يقال إن الأغلب في الفرق بين المذكر والمؤنث بالتاء هو الفعل بالاستقراء، ثم حمل اسم الفاعل والمفعول عليه لمشابهتهما له لفظا ومعنى كما يجيء في بابيهما، فألحق التاء للتأنيث كما تلحق الفعل، ثم جاء مما هو على وزن الفاعل ما يقصد به مرة الحدوث كالفعل ومرة الإطلاق، وقصدوا الفرق بين المعنيين فأنثوا بتاء التأنيث ما قصدوا فيه الحدوث الذي هو معنى الفعل لمشابهته له معنى، بخلاف ما قصدوا فيه الإطلاق ليكون ذلك فرقا بين المعنيين. وأما الصفة المشبهة والاسم المنسوب بالياء فلم يقصدوا في شيء منهما مرة الحدوث ومرة الإطلاق حتى يفرق بين المعنيين بإلحاق التاء في أحدهما دون الآخر، بل كان أبدا بالإطلاق. نواصل القراءة تحت عنوان المعاني التي تجيء لها التاء. أما الصفة المشبهة والاسم المنسوب بالياء فلم يقصدوا في شيء منهما مرة الحدوث ومرة الإطلاق حتى يفرق بين المعنيين بإلحاق التاء في أحدهما دون الآخر، بل كان أبدا للإطلاق. فإن قلت فالقياس إذن تجردهما عن التاء كتجريد الفاعل المراد به الإطلاق. قلت كان يجب ذلك لو كان إلحاق التاء بهما لمشابهتهما للفعل، لكن إلحاق التاء بهما لمشابهتهما لاسم الفاعل واسم المفعول لا للفعل، وذلك لأنهما اسمان فيهما معنى الصفة كاسمي الفاعل والمفعول. ومما لا تلحقه تاء التأنيث غالبا مع كونه صفة فيستوي فيه المذكر والمؤنث مفعال ومفعل ومفعيل وفعال وفعال، كمعطار ومحرب ومنطيق وحصان. وقد حكى سيبويه امرأة جبان وجبانة وناقة دلاث، وكذا فعول بمعنى فاعل، وقد قالوا عدوة الله ومسكينة. وأما فعول بمعنى مفعول فيستوي فيه أيضا المذكر والمؤنث كالركوب والقتوب والجزور، لكن كثيرا ما تلحقهما التاء علامة على النقل إلى الاسمية لا للتأنيث، فتكون بعد لحاق التاء أيضا صالحة للمذكر والمؤنث. ومما يستوي فيه المذكر والمؤنث ولا تلحقه التاء فعيل بمعنى مفعول، إلا أن يحذف موصوفه نحو هذه قتيلة فلان وجريحته، ولشبهه لفظا بفعيل بمعنى فاعل قد يحمل عليه فتلحقه التاء مع ذكر الموصوف أيضا نحو امرأة قتيلة، كما يحمل فعيل بمعنى فاعل عليه فتحذف منه التاء نحو ملحفة جديد من جد يجد جده عند البصريين. وقال الكوفية هو بمعنى مجدود من جده بمعنى قطعه. وقيل إن قوله تعالى إن رحمة الله قريب منه، وبناء فعيل بمعنى مفعول مع كثرته غير مقيس. وقد يجيء بمعنى مفعل قليلا كالذكر الحكيم أي المحكم على تأويل، وبمعنى مفاعل كالجليس والحليف. وربما لم تلحق التاء في فيعل نحو ناقة ريض. وأما ألف التأنيث المقصورة فإنما تعرف بأن لا يلحق ذلك اسم تنوين ولا تاء. والألف المقصورة الزائية في آخر الاسم على ثلاثة أضرب، إما للإلحاق كأرطى أو لتكثير حروف الكلمة كالقبعثرى أو للتأنيث، والتي للتكثير لا تكون إلا سادسة ويلحقها التنوين نحو قبعثرا وكمثرا، وتتميز ألف الإلحاق خاصة عن ألف التأنيث بأن تزن ما فيه الألف وتجعل في الوزن مكان الألف لاما، فإن لم يجئ على ذلك الوزن اسم علمت أن الألف للتأنيث نحو أجلى وبردى، فإنه لم يأتي اسم على وزن فعلل حتى يكون الاسمان ملحقين به، ويجيء معنى الإلحاق في التصريف إن شاء الله تعالى. فمن الأوزان التي لا تكون ألفها إلا للتأنيث فعلى في الغالب، وإنما قلنا في الغالب لما حكي عن سيبويه في بهما بهماه، وروى بعضهم في رؤيا رؤيات وهما شاذان. ففعلى إما صفة أو غير صفة، والصفة إما مؤنث أفعل التفضيل كالأفضل والفضلى وهو قياس أو لا مثل أنثى وخنثى وحبلى، وغير الصفة إما مصدر كالبشرى والرجعى أو اسم كبهما وحزوى. وبهمات ورؤياه إن صحتا فألفهما عند سيبويه للتأنيث أيضا إذا لم يجئ عنده مثل برقع، ولحاق التاء لألف التأنيث شاذ، وعند الأخفش للإلحاق إذ هو يثبت فعلا نحو برقع وجؤذر، وذلك لما يجيء في التصريف في باب الزيادة. ومنها فعلا ولم يأتي في كلامهم إلا اسما، قيل ولم يأتي منه إلا ثلاثة أسماء شعبا وأدما في موضعين وأربا للداهية، وقال بعضهم جنفا في اسم موضع، ورواه سيبويه بالفتح والمد. ومنها فعل بفتح الفاء والعين، وهو إما مصدر كالبشكة والجمزة، وإما وصف كفرس وثبا وناقة زلجة أي سريعة، وإما اسم كدقر ونمل وأجل أسماء مواضع. ومنها أفعلا كأجفلا للكثرة، ومنها فعالا كحضارا لطائر، وفوعالا كحولايا لموضع، وفعالا كشقارا نبت، وفعللا كجحجبا قبيلة من الأنصار، وفعيلا كبقيرا لعبة، وفعيلا كخليفة، وفعلوتا كرحموتا، وفعلولا كحبوكرا للداهية، وفوعلا وفيعلا كخوزلا وخيزلا لنشية فيها تفكك، ويفعلا كيحيرا للباطل، ومفعلا كمكورا للئيم، ومفعلا كمرعزا، وفعللا كرهبذا لنشية في شق، وفعللا كبردرا موضع، وفعليا كذربية للداهية، وفعليا كزكريا، والظاهر أنه أعجمي، وفعلنا كعرضنا لنوع من السير، وفعلا كدفقا نوع من السير، وفعنلا كجلندا اسم رجل وجاء بضم اللام، وفعلا كسمها للباطل، وفعالا كصحارا، وفعلري كهندبي، وفعلا كسبطرا مشية فيها تبختر، وإفعيلا كإهجيرا للعادة. فهذه 31 مثالا، ولعلها تحيط بأكثر أبنية المؤنث بالألف المقصورة المختصة بالتأنيث. وأما فعلا وفعلا فهما مشتركان في التأنيث والإلحاق، وفعلا إذا كان مؤنث فعلان أو مصدرا كالدعوة أو جمعا كمرضى وجرحى فألفها للتأنيث، وإذا كان اسما غير ذلك فقد تكون الألف للإلحاق كعلقى في من نون وقال علقات، وكيا تترى في من نون، وقد تكون للتأنيث كالشروى. وأما فعلا فإن كان مصدرا كالذكرى أو جمعا كحجلة وضربا ولا ثالث لهما فلا تكون ألفه إلا للتأنيث. وإذا كان صفة قال سيبويه ولا يكون إلا مع التاء فألفه للإلحاق، نحو رجل عزهات وامرأة فعلاه، وقال في ضيزة وحيكة أصلهما الضم، وحكى ثعلب عزها منونا بلا تاء، وهو مخالف لما ذهب إليه سيبويه. وإذا كان غير الأوجه المذكورة من الصفة والمصدر والجمع فقد يكون للإلحاق نحو معزة، وقد يكون للتأنيث كالدفلة والشعرة، وقد يكون ذا وجهين الإلحاق والتأنيث كتترى وكذا ذفرى منونا وغير منون. ومن الأوزان التي لا تكون ألفها المندودة إلا للتأنيث فعلاء، وهو قياس في مؤنث أفعل الصفة، نحو أحمر وحمراء، وقد يجيء صفة وليس مذكره أفعل كامرأة حسناء وديمة هطلاء وحلة شوكاء وداهية دهياء والعرب العرباء. ويجيء مصدرا كالسراء والضراء واللأواء، واسما مفردا غير مصدر كالصحراء والهيجاء، واسم جمع كالطرفاء والقصباء. وقد يقصر بعض هذه الأسماء الممدودة للضرورة، فالمحذوف من الألفين إذن الأولى للأخيرة لأنها لمعنى، ولأنها لو كانت المحذوفة لانصرف اسم لزوال ألف التأنيث، كما ينصرف حبارة إذا صغرتها بحذف ألف التأنيث نحو حبيرة، فإذا حذفت الأولى رجعت الأخيرة إلى أصلها من الألف، لأن سبب قلبها همزة هو اجتماعها كما ذكرنا قبل. ومنها فعلا بفتح الفاء والعين، ولم يأتي عليها سوى 4 أحرف، فلان ابن فأداء أي ابن الأمة، والسحنا بمعنى السحنة، وجنفا وقرما بالقاف عند سيبويه وبالفاء عند الجوهري موضعان. ومنها فعلاء ولم يأتي عليه إلا السيراء، وقال الفراء أصله ضم الفاء كسرت للياء. وفعلاء إما مفردا كالعشراء والرحضاء أو جمعا كالفقهاء والعلماء، وأما فعلاء وفعلاء كحرباء وخشاء فملحقان بقرطاس وقرناس. ومنها فاعلاء كقاصعاء، وفعلياء ككبرياء، وفعالاء وهو إما مصدر كالبراكاء بمعنى الثبات في الحرب، وإما اسم كالثلاثاء، وإما صفة كطباقاء، وفعولا كبروكاء بمعنى البراكاء، وفعللا كهندبا بكسر الدال وفتحها، وفعللا كعقرباء، وفعللا كخنفساء، وفعيلا كقريثاء ضرب من التمر، وفعلا كزمكاء وقد يقصر. وليس الألف للإلحاق بسن النار لأنه لا ينون. وأفعلا إما مفردا كأربعاء، وإما جمعا كأنبياء وهو كثير، وفعليا كزكريا، وفاعولا كعاشوراء، ومفعولا كمعيورا، وفعاللا كجخادبا نوع من الجراد، وفعللا كبرنسا بمعنى الناس، وفعللا كقرفصا. عنوان المؤنث الحقيقي والمؤنث اللفظي. قوله وهو حقيقي ولفظي، فالحقيقي ما بإزائه ذكر في الحيوان كامرأة وناقة، واللفظي بخلافه كظلمة وعين. إنما قال في الحيوان لئلا ينتقض بنحو الأنثى من النخل، فإن بإزائه ذكرا وتأنيثه غير حقيقي، إذ تقول اشتريت نخلة أنثى. وقد يكون الحقيقي مع العلامة كامرأة ونفساء وحبلى، وبلا علامة كأتان وعناق. ولو قال الحقيقي ذات الفرج من الحيوان كان أولى، إذ يجوز أن يكون حيوان أنثى لا ذكر لها من حيث التجويز العقلي. قوله واللفظي بخلافه أي الذي ليس بإزائه ذكر في الحيوان كظلمة وعين. وقد يكون اللفظي حيوانا كدجاجة ذكر وحمامة ذكر، إذ ليس بإزائه مذكر، فيجوز أن تقول غردت حمامة ذكر وعندي ثلاث من البط ذكور. فيجوز أن تكون النملة في قوله تعالى قالت نملة ذكرا، واعتبر لفظه فأنث ما أسند إليه، ولا يجوز ذلك في علم المذكر الحقيقي الذي فيه علامة التأنيث كطلحة، لا يقال قامت طلحة إلا عند بعض الكوفيين، وعدم السماع مع الاستقراء قاض عليهم. ولعل السر في اعتبار التأنيث في منع صرفه لا في الإسناد إليه، أن التذكير الحقيقي لما طرأ عليه منع أن يعتبر حال التأنيث في غيره ويتعدى إليه ذلك، وأما منع الصرف فحالة تختص به لا بغيره. وإذا كان المؤنث اللفظي حقيقي التذكير وليس بعلم كشاة ذكر، جاز في ضميره وما أشير به إليه التذكير والتأنيث، نحو عندي من الذكور حمامة حسنة وحسن. قال طرفة مؤللتان تعرف العتق فيهما كسامعتي شاة بحومل مفردي. ولا يجوز في غير الحقيقي التذكير نحو حسنة، ولا يجوز أن يقال صاح دجاجة أنثى، على أنك ألغيت تأنيث دجاجة بالتاء لكونها للوحدة لا للتأنيث، لأنك وإن ألغيتها يبقى التأنيث الحقيقي فيكون كقام هند وهو في غاية الندرة كما يجي. قوله وإذا أسند إليه فعل فبالتاء، وأنت في ظاهر غير الحقيقي بالخيار، وحكم ظاهر الجمع مطلقا غير المذكر السالم حكم ظاهر غير حقيقي، وضمير العاقلين غير السالم، فعللت وفعلوا والنساء والأيام فعللت وفعلنا. قوله إذا أسند الفعل أي الفعل وشبهه إلى المؤنث مطلقا سواء كان مظهرا أو مضمرا حقيقيا أو لا ظاهر العلامة أو لا، فذلك الفعل وشبهه مع التاء للإيذان من أول الأمر بتأنيث الفاعل. قوله وأنت في ظاهر غير الحقيقي بالخيار، إنما قال ظاهر احترازا عن المضمر وغير الحقيقي احترازا عن الحقيقي، لأن تأنيث المسند إليهما واجب على بعض الوجوه كما يجيء. ثم اعلم أن الفاعل المؤنث إما جمع السلامة بالألف والتاء أو جمع التكسير أو اسم الجمع أو غيرها، أعني المفرد والمثنى. أما الجمعان واسم الجمع فسيجيء حكمهما، وغيرها إما ظاهر أو مضمر، والظاهر إما حقيقي أو غيره، والحقيقي إما متصل برافعه أو لا. فالأغلب في الظاهر الحقيقي المتصل برافعه إلحاق علامة التأنيث برافعه، نحو ضربت هند وضربت الهندان. وحكى سيبويه عن بعض العرب قال فلانة استغناء بالمؤنث الظاهر عن علامته، وأنكره المبرد ولا وجه لإنكار ما حكى سيبويه مع ثقته وأمانته. وإن كان الرافع نعم وبئس فكل واحد من الحذف والإثبات فصيح، نحو نعم المرأة هند ونعمة المرأة هند لمشابهتهما للحرف بعدم التصرف. ولا تلحق نحو أكرم بهند في التعجب عند من أسند أكرم إلى هند، كما لا تلحقه الضمائر نحو قوله تعالى أسمع بهم وأبصر، لكون الفعلين غير متصرفين، وأيضا للزوم كون الفاعل في صورة المفعول والفعل في صورة ما يطلبه بالمفعولية. أما نحو قولك ما جاءتني من امرأة وكفت بهند فليس انجرار الفاعل بلازم ولا الفعل في صورة ما يطلب المجرورين بالمفعولية. وإن كان منفصلا عن رافعه فإن كان بإلا نحو ما قام إلا هند، فالأجود ترك التاء في الرافع لأن المستثنى منه المقدر هو الذي كان في الأصل مرفوعا بالفاعلية على ما مر في باب الاستثناء، فالمستثنى قام مقامه في الارتفاع مع الفصل بإلا، أو نقول المسند إليه هو إلا مع المستثنى من حيث المعنى، وإن كان في اللفظ هو المستثنى كما ذكرنا في باب الاستثناء. وإن كان بغير إلا نحو قامت اليوم امرأة فالإلحاق أجود، لأن المسند إليه في الحقيقة هو المرتفع في الظاهر، وأما الحذف فإنما اغتفر لطول الكلام ولكون الإتيان بالعلامة إذن وعدا بالشيء مع تأخير الموعود. وإن كان الظاهر غير حقيقي التأنيث فإن كان متصلا نحو طلعت الشمس فإلحاق العلامة أحسن من تركها والكل فصيح، وإن كان منفصلا فترك العلامة أحسن إظهارا لفضل الحقيقي على غيره سواء كان بإلا أو بغيرها، نحو قوله تعالى فمن جاءه موعظة من ربه. هذا كله حكم ظاهر المفرد والمثنى. وأما ضميرهما فإن كان متصلا فالعلامة لازمة لرافعه سواء كان التأنيث حقيقيا كهند خرجت أو غيره كالشمس طلعت إلا لضرورة الشعر، نحو قوله فلا مزنة ودقت ودقها ولا أرض أبقل إبقالها، على تأويل الأرض بالمكان. وإنما لزمت العلامة لخفاء الضمير المتصل مرفوعا وكونه كجزء المسند بخلاف الظاهر والضمير المنفصل. وإن كان منفصلا فهو كالظاهر لاستقلاله بنفسه. وأما الجمعان المذكوران فإن أسند إلى ظاهرهما سواء كان واحد المكسر حقيقي التذكير أو التأنيث كرجال ونسوة، أو مجازي التذكير أو التأنيث كأيام ودور، وكذا واحد المجموع بالألف والتاء ينقسم هذه الأقسام الأربعة نحو الطلحات والزينبات والجبيلات والغرفات، فحكم المسند إلى ظاهرهما حكم المسند إلى ظاهر المؤنث غير الحقيقي إلا من شيء واحد، وهو أن حذف العلامة من الرافع بلا فصل مع الجمع نحو قال الرجال أو النساء أو الزينبات أحسن منه مع المفرد والمثنى لكون تأنيثه بالتأويل وهو كونه بمعنى جماعة، وإنما لم يعتبر التأنيث الحقيقي الذي كان في المفرد نحو قال النسوة، لأن المجازي الطارئ أزال حكم الحقيقي كما أزال التذكير الحقيقي في رجال وإنما لم تبطل التثنية التذكير الحقيقي في رجلان ولا التأنيث الحقيقي في الهندان، ولم يبطل الجمع بالواو والنون التذكير الحقيقي في الزيدون لبقاء لفظ المفرد فيه فاحترموه. وكان قياس هذا أن يبقى التأنيث الحقيقي في المجموع بالألف والتاء أيضا نحو الهندات لبقاء لفظ الواحد فيه أيضا، إلا أنه لما كان يتغير ذلك المفرد ذو العلامة إما بحذفها إن كان تاء نحو الغرفات أو بقلبها إن كان ألفا كما في الحبليات والصحراوات كان ذلك التغيير كنوع من التكفير، وكأن تأنيث الواحد قد زال لزوال علامته ثم حمل عليه ما التاء فيه مقدرة فلا يظهر فيه التغيير عليه كالزينبات والهندات لأن المقدر عندهم في حكم الظاهر. والدليل على أن تأنيث نحو الزينبات مجازي قول الحماسي حلفت بهدي مشعر بكراته تخب بصحراء الغبيط درادقه، وحكم البنين حكم الأبناء وإن كان بالواو والنون لعدم بقاء واحده وهو ابن. قال لو كنت من مازن لم تستبح إبلي بن اللقيطة من ذهل بن شيبانا. وكذا حكم المجموع بالواو والنون المؤنث واحده كالسنون والأرضون حكم المجموع بالألف والتاء لأن حقه الجمع بالألف والتاء كما يجي، فالواو والنون فيه عوض من الألف والتاء، ويساوي التاء في اللزوم وعدمه تاء مضارع الغائبة ونون التأنيث الحرفية في نحو ولكن ضيافي أبوه وأمه بحوران يعصرن السليط أقاربه، فظهر بهذا كله معنى قوله وحكم ظاهر الجمع مطلقا غير المذكر السالم حكم ظاهر غير حقيقي. وأما إن أسند إلى ضمير الجمع وهو قوله وضمير العاقلين إلى آخر الباب فنقول ضمير الجمع إما أن يكون ضمير العاقلين أو لا، والعاقلون إما بالواو والنون أو لا، فضمير العاقلين بالواو والنون هو الواو لا غير نحو الزيدون. قالوا ولا يجوز قالت لبقاء لفظ المذكر الحقيقي، وإنما خص العاقلين بالواو دون النون لأن أصل ما يزاد حروف اللين والألف أخذه المثنى، والجمع بالواو أولى منه بالياء لأن ثقل الواو مناسب للكثرة التي في الجمع، وكان الواو لأصالته في الجمع أولى بالعاقلين لأصالتهم لغير العاقلين، وصارت الياء للواحد المؤنث في تفعلين وافعلي، فلم يبق بجمع غير العاقلين من حروف المد شيء، فجيء بالنون لمناسبة بينها وبين الواو في الغنة. وضمير العاقلين لا بالواو والنون إما واو نحو الرجال والطلحات ضربوا نظرا إلى العقل، وإما ضمير المؤنث الغائب نحو الرجال والطلحات فعلت وتفعل وفاعلة نظرا إلى طرآن معنى الجماعة على اللفظ. وأما غير العاقلين وهو ثلاثة أقسام: مذكر لا يعقل كالأيام والجبيلات، ومؤنث يعقل كالنسوة والزينبات، ومؤنث لا يعقل كالدور والظلمات، فيجوز أن يكون ضمير جميعها الواحد المؤنث الغائب بتأويل الجماعة، وأن يكون النون لكونها جمع غير العاقلين. وقد تقدم أن النون موضوع له، فتقول الأيام والجبيلات والنساء والزينبات والدور والغرفات فعلت ويفعلن. وهذه التفرقة بين جمع المذكر العاقل وغيره جارية في جميع الضمائر على اختلافها، تقول في المرفوع المنفصل أنتم وأنتن وهم وهن، وفي المنصوب المتصل ضربكم وضربكن وضربهم وضربهن، وفي المنصوب المنفصل إياكم إياكن إياهم إياهن، وفي المجرور لكم لكن لهم لهن. والأصل أنتم وضربكم وإياكم ولكم. وأما اسم الجنس فيجوز إجراء ظاهره وضميره مجرى ظاهر المفرد المذكر والمؤنث وضميرهما، ولا يمتنع إجراء ضميره مجرى ضمير جمع التكسير، نحو انقعر النخل وانقعرت النخل والنخل انقعر وانقعرت وانقعرنا. وأما اسم الجمع فبعضه واجب التأنيث كالإبل والغنم والخيل، فحاله كحال جمع التكسير في الظاهر والضمير، وبعضه يجوز تذكيره وتأنيثه كالركب، قال فعبت غشاشا ثم مرت كأنها مع الصبح ركب من إحاظة مجفلي. فهو كاسم الجنس نحو مضى الركب ومضت الركب والركب مضى ومضت ومضوا والله أعلم. عنوان المثنى تعريفه. قوله المثنى ما ألحق ما لحق آخره ألف أو ياء مفتوح ما قبلها ونون مكسورة ليدل على أن معه مثله من جنسه. يريد بالجنس هنا على ما يظهر من كلامه في شرح هذا الكتاب ما وضع صالحا لأكثر من فرد واحد بمعنى جامع بينهما في نظر الواضع، سواء كانت ماهياتها مختلفة كالأبيضين لإنسان وفرس وغيرهما، فإن الجامع بينهما في نظره البياض، وليس نظره إلى الماهيتين بل إلى صفتهما التي اشتركا فيها أو متفقة، كما تقول الأبيضان لإنسانين والبيض لأفراس، وسواء كان الواضع واحدا كالرجل أو أكثر كالزيدين والزيدين. فإن نظر كل واحد من الواضعين في وضع لفظة زيد ليس إلى ماهية ذلك المسمى، بل إلى كون ذلك المسمى أي ماهية كان متميزا بهذا الاسم عن غيره، حتى لو سمي بزيد إنسان وسمي به فرس، فالنظر في الوضعين إلى شيء واحد كما في الأبيضين ونحوه، وهو كون تلك الذات متميزة عن غيرها بهذا الاسم. وهذا الذي ذهب إليه المصنف خلاف المشهور من اصطلاح النحاة، فإنهم يشترطون في الجنس وقوعه على كثيرين بوضع واحد، فلا يسمون زيدا وإن اشترك فيه كثيرون جنسا. وعند المصنف تردد في جواز تثنية الاسم المشترك وجمعه باعتبار معانيه المختلفة، كقولك القرآن للطهر والحيض، والعيون لعين الماء وقرص الشمس وعين الذهب وغير ذلك، منع من ذلك في شرح الكافية لأنه لم يوجد مثله في كلامهم مع الاستقراء، وجوزه على الشذوذ في شرح المفصل. وذهب الجزولي والأندلسي وابن مالك إلى جواز مثله، قال الأندلسي يقال العينان في عين الشمس وعين الميزان، فهم يعتبرون في التثنية والجمع الاتفاق في اللفظ دون المعنى. وهذا المذهب قريب من مذهب الشافعي رحمه الله، وهو أنه إذا وقعت الأسماء المشتركة بلفظ العموم نحو قولك الأقراء حكمها كذا، أو في موضع العموم كالنكرة في غير الموجب نحو ما لقيت عينا، فإنها تعم في جميع مدلولاتها المختلفة كألفاظ العموم سواء. ولا يصح أن يستدل بتثنية العلم وجمعه على صحة تثنية المشترك وجمعه باعتبار معانيه المختلفة، بأن يقال نسبة العلم إلى مسمياته كنسبة المشترك إلى مسمياته، لكون كل واحد منهما واقعا على معانيه لا بوضع واحد. نواصل القراءة تحت عنوان المسمى. ولا يصح أن يستدل بتثنية العلم وجمعه على صحة تثنية المشترك وجمعه باعتبار معانيه المختلفة، بأن يقال نسبة العلم إلى مسمياته كنسبة المشترك إلى مسمياته، لكون كل واحد منهما واقعا على معانيه لا بوضع واحد. أما عند المصنف فلأنه يشترط في التثنية والجمع كون المفردات بمعنى واحد سواء كان بوضع واحد أو أكثر، ومعاني المشترك ليست واحدة بخلاف الأعلام كما مر. وأما عند غيره فقال المصنف ولو سلم أن نسبة العلم إلى مسمياته كنسبة المشترك إلى مسمياته فبينهما فرق، وذلك أن المشترك له أجناس تؤخذ أحدهم فتسمى أو تجمع كالقرآن للطهرين والقروء للأطهار، فلو سمي أو جمع باعتبار معانيه المختلفة لأدى إلى اللبس، وليس للعلم جنس تؤخذ أحاده فتسمى أو تجمع حتى إذا سمي أو جمع باعتبار معانيه المختلفة أورث اللبس. وقد يسمى ويجمع غير المتفقين في اللفظ كالعمرين، وذلك بعد أن يجعل متفقي اللفظ بالتغليب بشرط صاحبهما وتشابههما حتى كأنهما شخص واحد في شيء كتماثل أبي بكر وعمر رضي الله عنهما فقالوا العمران، وكذا القمران والحسنان. وينبغي أن يغلب الأخف لفظا كما في العمرين والحسنين، لأن المراد بالتغليب التخفيف فيختار ما هو أبلغ في الخفة. وإن كان أحدهما مذكرا والآخر مؤنثا لم ينظر إلى الخفة، بل يغلب المذكر كالقمرين في الشمس والقمر. ولزوم الألف في المثنى في الأحوال لغة بن الحارث بن كعب قال أحب منك الأنف والعينان ومن خرين أشبهها ضبيانا، وقال إن أباها وأبا أباها قد بلغ في المجل غايتاها. وقيل إن قوله تعالى إن هذان لساحران على هذه اللغة. وفتح نون التثنية لغة كما في قوله العينان، وقوله يا رب خال لك من عرينة لا تنقضي فسوته شهرين شهري ربيع وجنابيين. وقرئ في الفعل أيضا في الشواذ أتعبانني، وقد تضم أيضا نون المثنى. وقرئ في الفعل في الشواذ أيضا ترزقانه. قيل أصل المثنى والمجموع العطف بالواو، فلذلك يرجع إليه المضطر قال ليث وليث في مجال بنك كلاهما ذو أشر ومحكي، وقال كأن بين فكها والفك فارة مسك ذبحت في سك. وقد يجيء العطف مثرا في الشذوذ، وأما إذا قصد التكفير كما في قوله لو عد قبر وقبر كنت أكرمهم ميتا وأبعدهم عن منزل الزاني، أو فصل بينهما بفصل ظاهر نحو جاءني رجل طويل ورجل قصير، أو بفصل مقدر نحو جاءني رجل فأكرمت الرجل والرجل الذي ضربته، أي الرجل الجائي والرجل الذي ضربته، فيجوز العطف كما رأيت من غير شذوذ ولا ضرورة. وقد يكرر للتكفير بغير عطف كقوله تعالى صفا صفا ودكا دكا. وقد يسمى أيضا للتكفير كقوله تعالى ثم ارجع البصر كرتين. وقولهم لبيك وسعديك. ومذهب الزجاج أن المثنى والمجموع مبنيان مثل من هنا واو العطف كخمسة عشر، وليس الاختلاف فيهما إعرابا عنده، بل كل واحد صيغة مستأنفة كما قيل في اللذان وهذان عند غيره، وليس بشيء لأنه لم يحدث المعطوف في خمسة عشر بل حدث حرف العطف فتضمنه المعطوف فبن. أما في المثنى والمجموع فقد حدث المعطوف مع حرف العطف، لو سلم أنه كان مكررا بحرف العطف فلم يبقى المتضمن بمعنى حرف العطف. فإن قال بل المفرد الذي لحقته على متى التثنية والجمع تضمن معنى حرف العطف لوقوعه على الشيئين أو الأشياء، وعلامة التثنية دليل تضمن ذلك المفرد واو واحدة، وعلامة الجمع دليل تضمنه أكثر من واو، فهو مثل تضمن من لهمزة الاستفهام أو إلى الشاطية. قلنا بل أهدر معنى العطف لو سلمنا أن أصله كان ذلك، وجعل المفرد في المثنى واقعا على شيئين بلفظ واحد لا على وجه العطف، كلفظ كلا سواء، إلا أن كلا لم يقع على المفرد فيحتاج إلى علامة المثنى بخلاف ذي، فإنه محتاج عند التثنية إلى علامتها لئلا يلتبس للواحد. وكذا تقول جعل المفرد في المجموع جمع السلامة واقعا على أشياء كلفظ كل، فاحتاج إلى علامة الجمع رفعا باللبس. فإذا ثبت هذا قلنا ليس كل مفرد يقع على ذي أجزاء متضمن لواو العطف، وإلا وجب بناء عشرة وخمسة وغير ذلك من ألفاظ العدد ونحو كل وجميع ورجال، بل نقول وقع اللفظ على الجزئين المتساويين في نسبة الحكم إليهما أو على الأجزاء المتساوية فيها على وجهين، إن بواو العطف ظاهرا نحو جاءني زيد وعمر أو مقدرا كجاءني خمسة عشر، وذلك إذا لم توضع كلمة واحدة للمجموع، وإما بكلمة صالحة للمجموع وضعا، وهذا على ضربين، إما أن توضع الكلمة للمجموع بعد وضعه للمفرد كلفظ المثنى والمجموع، أو توضع بالمجموع أولا نحو كلا وجميع وما فوق الواحد إلى العشرة من ألفاظ العدد إلى العشرة. ويبطل مذهب الزجاج إعراب نحو مسلمات ورجال اتفاقا مع اقتراب ما ذكره فيهما أيضا. عنوان المقصور والممدود كيفية تثنيتهما. قوله والمقصور إن كان ألفه عن واو وهي ثلاثي قلبت واوا وإلا فبالياء. والممدود إن كانت همزته أصلية ثبتت، وإن كانت للتأنيث قلبت واوا وإلا فالوجهان. يعني بالمقصور ما آخره ألف لازمة احترازا من نحو زيدا في الوقف، وسمي مقصورا لأنه ضد الممدود أو لأنه محبوس عن الحركات، والقصر الحبس. فإن كان ألفه عن واو أي عوضا من الواو وهو ثلاثي قلبت واوا. اعلم أن الكلمة قد يلحقه التغيير عند التثنية، فتعرض المصنف لذكر ذلك وهو في ثلاثة أنواع: المقصور والممدود والمحذوف آخره اعتباطا. فالمقصور إن كان ثلاثيا وألفه بدلا من الواو رد إلى أصله ولم يحدث للساكنين لأن يلتبس بالمفرد عند حذف النون للإضافة، وإذا رد إلى الأصل سلمت الواو والياء ولم يقلب ألفا لأن يعاد إلى ما فر منه. وإنما جاز رد الواوي من الثلاثي إلى أصله دون الواوي مما فوقه لخفة الثلاثي فلم تستثقل معه الواو. وإن كانت الألف الثالثة أصلا غير منقلبة عن شيء كمتى وعلى وإلى وإذا أعلاما، فإن الألف في الأسماء العريقة في البناء أصل، أو كانت مجهولة الأصل وذلك بأن تقع في متمكن الأصل ولم يعرف أصلها، فإن سمع فيه الإمالة ولم يكن هناك سبب للإمالة غير انقلاب الألف عن ياء وجب قلبها ياء، وإن لم تسمع فالواو أولى بعضهم بل الياء في النوعين أولى سمعت الإمالة أولى لكونها أخف من الواو. وقال الكسائي إن كانت الألف الثالثة المنقلبة عن الواو في كلمة مضمومة الأول كالضحى أو مكسورته كالربا وجب قلبها ياء لئلا تتفاقل الكلمة بالواو في العجز مع الضمة أو الكسرة في الصدر فيميل مثل هذا الألف فيميل مثل هذه الألف ويكتبها ياء وعموم قلب كل ثالثة أصلها واو أشهر. قوله وإلا فبالياء أي وإن لم يجمع الشرطين وهما كونه ثالثا وعن واو وذلك إما بأن يكون ثالثا عن ياء كالفتى والرحى أو زائدا على الثلاثة عن واو كالأعلى والمصطفى والمستشفى أو ياء كالمرمى والمرتمى والمستسقى أو زائدا على الثلاثة زائدا للتأنيث كالحبلى والقصيرة والخلوفة أو للإلحاق كالأرطى والحبنطى أو للتكثير كالقبعثرى والكنثرى. وقد تخلف الألف الزائدة خامسة فصاعدة في التثنية والجمع بالألف والتاء كما في زبعرى وقبعثرى ولا يقاس عليه خلافا للكوفيين. وإنما قيل مذروان لا مذريان لأنهم إنما يقلبون الألف الثابتة في المفرد ياء عند التثنية وها هنا لم تثبت ألف قط حتى تقلب ياء إذ هو مثنى لم يستعمل واحده. قوله وإن كان منبوبا إلى آخره المنبوب على أربعة أضرب لأن الهمزة إما مبدلة من ألف التأنيث كحمراء أو بالإلحاق كعلباء أو منقلبة عن واو أو ياء أصلية ككساء ولداء أو ياء أصلية كقراء ذني بالقراءة فالتي بالتأنيث تقلب في الأشهر واوا. أما القلب فلكونها زيادة محضة فهي بالإبدال الذي هو أخف أولى من غيرها مع قصد الفرق. وأما قلبها واوا دون الياء فلوقوعها بين ألفين فبالغوا في الهرب من اجتماع الأمثال لأن الياء أقرب إلى الألف من الواو ولكون الواو والهمزة متقاربين في الثقل وربما صححت فقيل حمراءان وحكى المبرد عن الناظمي قلبها ياء نحو حمرايان. والأعرف في الأصلية بقاؤها في التثنية همزة وحكى أبو علي عن بعض العرب قلبها واوا نحو قراوان. وأن التي للإلحاق والمنقلبة عن الواو والياء الأصليتين فيجوز قلبها واوا وبقاؤها همزة لأن عين همزتها ليست بأصلية فشابهت همزة حمراء وإحداهما منقلبة عن أصلية والأخرى عن واو أو ياء ملحقة بالأصل فشابهت همزة قراء إلا أن إبدال الملحقة واوا أولى من تصحيحها لأنها ليست أصلا ولا عوض من أصل بل هي عوض من زائد ملحق بالأصل فنسبتها إلى الأصلية بعيدة. وأما المبدلة من أصل فتصحيحها أولى من إبدالها لقرب نسبتها من الأصلية لأنها بدل من أصل. وقد تقلب المبدلة من أصل ياء وما يقاس عليه خلافا للكسائي. وإنما صححوا فينا يومي لأنهم إنما يقلبون الواو أو الياء المتطرفة بعد الألف الزائدة همزة كما في كساء ورداء ثم في التثنية إما أن يصححوا الهمزة أو يقلبوها واوا. وها هنا لم تتضرف الياء حتى تقلب همزة إذ لم يستعمل واحد في ميلين فالألف والنون هنا لازمان كما في مذروان ففي ميلان كفقاية وعناية. وجاء حذف زائدتي التأنيث إذا كانتا فوق الأربعة نحو قاصعان وخنفسان للطول وليس بقياس خلافا للكوفيين. وأما ما حذف آخره اعتباطا فإن كان المحذوف رد في الإضافة وجب رده في التثنية أيضا وهو أب وأخ وحم وهم لا غير تقول أبوان وأخوان وحموان وهنوان وربما قيل أبان وأخان. وأما فوكا فلم ترد اللام في التثنيه لما لم ترد في الإضافة، وإنما يثنى بقلب واو هنون كما في الإفراد نحو فنان، وإنما لم يقل فوان كما قيل ذوى مال لأنه لازم الإضافة بخلاف ثم، فواوه متحصن من الحذف لأنه من التنوين، فأجري ومثنى كل منهما مجرى مفرده لعود التثنيه. وقد جاءت الشعر فنوان قال هما نفثا في ثيم فنويهما على النابح العاوي أشد رجام. فقيل هو جمع بين العوض والمعوض منه فيكون ضرورة، وقيل هو مما اعتقد على لامه الواو والهاء كسنيه وسنية فلا يكون إذا ضرورة، وقد جاء في النوان وهو أبعد. ورد لام ذات التثنيه لا لام ذو، فقالوا ذوات مال، وقد جاء أيضا ذات مال وهو قليل. وأما نحو غد ويد ودم مما لم ترد لامه في الإضافة فلا ترد أيضا في التثنيه، يقال دمان ويدان، وأما يدوان قال يديان بيضاوان عند محلم قد تمنعان كأن تضان وتذهبا. فعلى لغة من قال في المفرد يدا كرحى. وقد جاء دميان ودميوان قال فلو أن على حبر دبشنا جرب دميوان بالخبر اليقين. قال الجوهري لا نهو واو، وإنما قالوا دميا يبنى كربي ورضى من الربوان، ولعل ذلك لأن ذوات الواو أكثر فدميان شاذ عنده. قال سيبويه هو ساكن العين لجمعه على دماء ودمي كضباء وذبي ودلاء ودلو، ولو كانت قسم لم يجمع على ذلك، فدميان أو دميان عنده مثنى دما لأنه لغة في دم، ومثنى دم دمان فقط. وقال المبرد أصله فعلا محرك العين ولامه ياء فدموان شاب عنده. قال ودليل تحرك عينه تثنيته على دميان. قال ألا ترى أن الشاعر لما اضطر أخرجه على أصله في قوله فلسنا على الأعقاب تبنى كل منا ولكن على أعقابنا يقطر الدنا. قال فإن قيل قد جاء ودوان كدميان مع أن يد ساكنة العين اتفاقا فالجواب أنه مثنى يدا وهي لغة في يد لا مثنى يد. قلت ولسيبويه أيضا أن يقول دما لغة في دم كيدا لغة في يد، والمشهور أن يدا في الأصل ساكن العين لأن الأصل السكون ولا يحكم بالحركة إلا بثبت، ولم يستبعد السيرافي أن يكون أصل يد فعل متحرك العين كقوله يا رب سار بات ما توسدا إلا ذراع العنس أو كف الودا. فأما ما حدث لامه لعلة موجبة فهو إما مقصور منوا وقد ذكرناه، وإما منقوص كذلك، ولا تحدث الياء في تثنية المنقوص مع أن بعدها ساكن كما حدثت مع التنوين، لأن ياءه واجبة الفتح مع ذلك الساكن فلا يلتقي ساكنان كما لم يلتقيا مع التنوين في حال النصب نحو رأيت قاضيا تقول قاضيان وقاضيين. قوله وقد تحدث منه للإضافة وحدثت تاء التأنيث في خفيان وأليان، إنما تحدث النون في الإضافة لما مر في أول الكتاب من أنها دليل تمام الكلمة، وقد تسقط الضرورة كقوله هما خطتا إما إثار ومنة وإما دما والقتل بالحر أجبر برفع إثار، أما إذا جرى فبالإضافة. وإما فصل وقد تسقط لتقصير الصلة كالضاربة زيدا بالنصب على ما يجيء في اسم الفاعل. قوله وخذف التاء التأنيث في خفيان وألوان، اعلم انه يجوز خفيتان وأليتان اتفاقا. قال: متى تلقني فرديني ترجف روانف أليتيك وتستطارا. وقال: بلى أير الحمار وخفيتاه أحب إلى فزارة من فزاري. فأما خفيتان وأليان فقال أبو علي: الوجه في ذلك أنه لما كان خفيتان لا تنفرد إحداهما عن صاحبتها صار اللفظ الدال عليهما معا، أي لفظ التثنية موضوعا وضعا أولا على التثنية كما في مذروين وكذا أليان، وليس خفيه وأليه بمفردين لخفيان وأليان، بل مفرداهما خفي وإلي في التقدير، ومن ثم خفيه وأليه خفيتان وأليتان. وقيل بل أليان وخفيان من ضرورات الشعر، فإنهما لم يأتي إلا فيه قال: يرتج ألياه ارتجاج الوطب. وقال: كأن خفيه من التبلبل ظرف عجوز فيه ثنتا حنظلي. وفي غير الضرورة لا تخلف التاء منهما. وقيل: خفي وألي مستعملان وهما لغتان فيهما وإن كانتا أقل منهما استعمالا. واعلم أنه إذا أضيف لفظا أو معنى الجزآن إلى متضمنيهما، فإن كان المتضمنان بلفظ واحد فلفظ الإفراد في المضاف أولى من لفظ التثنية. قال: كأنه وجه تركيين قد عضب مستهدف لطعام غير منجشر. والإضافة معنى كقولك: حي الله وجه للزوجين. ثم لفظ الجمع فيه أولى من الإفراد كقوله تعالى: فقد صغت قلوبكما، وذلك لاستكراههم في الإضافة اللفظية الكثيرة باستعمال اجتماع مثلين مع اتصالهما لفظا ومعنى. أما لفظا فبالإضافة، وأما معنى فلأن الغرض أن المضاف جزء المضاف إليه مع عدم اللبس بترك التثنية، ثم حملت المعنوية على اللفظية، فإن أدى إلى اللبس لم يجز إلا التثنية عند الكوفيين وهو الحق كما يجي. تقول: قلعت عينيهما إذا قلعت من كل واحد عينه، بل قلعت من كل واحد عينيه. وأما قوله تعالى: فاقطعوا أيديهما، فإنه أراد أيمانهما بالخبر والإجماع. وفي قراءة ابن مسعود: فاقطعوا أيمانهما، وإنما اختير الجمع على الإفراد لمناسبته للتثنية في أنه ضم مفرد إلى شيء آخر. ولذلك قال بعض الأصوليين: إن المثنى جمع ولم يفرق في بويه بين أن يكون متحدا في كل واحد منهما نحو قلوبكما، أو لا يكون نحو أيديكما، استدلالا بقوله تعالى: فاقطعوا أيديهما. والحق كما هو مذهب الكوفيين أن الجمع في مثله لا يجوز إلا مع قرينة ظاهرة كما في الآية. وقد جمع بين اللغتين من قال: ظهراهما مثل ظهور الترفين. فإن فرق المتمنون بالعطف اختير الإفراد على التثنية والجمع نحو نفس زيد وعمر، ليكون ظاهر المضاف موافقا لظاهر المضاف إليه. وإن لم يكن المضاف جزء المضاف إليه بل كان منفصلين، فإن لم يؤمن اللبس نحو لقيت غلامي الزوبين، فتثنية المضاف واجبة. وإن أمن جاز ذنبه قياسا وفاقا للفراء ويونس خلافا لغيرهما، فإنهم يجولونه سماعا نحو ضع رحالهما. وإنما أمن اللبس لأنه لا يكون للبعيرين إلا رحلان. والضمير الراجع إلى كل ما ذكرنا مما لفظه يخالف معناه يجوز فيه مراعاة اللفظ والمعنى نحو نفوسكما أعجبتاني وأعجبتني وكذا الوصف والإشارة ونحو ذلك. عنوان: موقع المفرد موقع المثنى والجمع. وقد يقع المفرد موقع المثنى فيما يصطحبان ولا يفترقان كالرجلين والعينين. تقول: عيني لا تنام، أي عيناي. وقريب منه قوله حشاي على ظنب ذكي من غضى وعيناي في روض من الحسن ترتع. وقد يقع المفرد موقع الجمع كقوله تعالى ويكونون عليهم ضدا وقوله تعالى وهم لكم عدو، وذلك لجعلهم كذات واحدة في الاجتماع والترافض كقوله صلى الله عليه وسلم المؤمنون كنفس واحدة. ومن قيام المفرد مقام الجمع قوله كلوا في بعض بطنكم وتعفوا فإن زمانكم زمن خميص. وقد يقوم افعل مقام افعل كقوله تعالى القوى في جهنم، إن على تأويل ألقي ألقي إقامة بتكرير الفعل مقام تسمية الفاعل للملابسة التي بينهما، ومثله فسر قوله تعالى رب ارجعون أي ارجعني ارجعني ارجعني. وإما لأن أكثر الرفقاء ثلاثة فكل واحد منهم يخاطب صاحبيه في الأغلب، فيخاطب الواحد أيضا مخاطبة الاثنين لتمرن ألسنتهم عليه. وقد يقدر تسمية جزء باسم كل فيقع الجمع مقام واحده أو مسميه نحو قولهم جب مذاكره وبعور أصحب العثانين وقطع الله خصاه. ويجوز تسمية اسم الجمع والمكسر غير الجمع الأقصى على تأويل فرقتين، قال لما إبلان فيهما ما علمتم فعن أيهما ما شئتم فتنكدوا، وقال لأصبح الحي أوبادا ولم يجدوا عند التفرق في الهوجى جمالين، ولا يجوز لنا مساجدان. عنوان الجمع تعريفه والفرق ما دل على متعدد كاسم الجمع واسم الجنس. قوله المجموع ما دل على أحاد مقصورة بحروف مفردة بتغيير منها، فنحو تمر وركب ليس بجمع على الأصح، ونحو فلك جمع. قوله ما دل على أحاد يشمل المجموع وغيره من اسم الجنس كتمر ونخل، واسم الجمع كرهط ونفر، والعود كثلاثة وعشرة. ومعنى قوله مقصودة بحروف مفردة بتغيير الماء أي تقصي تلك الآحاد، ويدل عليها بأن يؤتى بحروف مفرد ذلك الدال عليها مع تغيير الماء في تلك الحروف إما تغيير ظاهر أو مقدر، فالظاهر إما بالحرف كمسلمون أو بالحركة كأس في أسد أو بهما كرجال وغرف، والتغيير المقدر كهجان وفلك. فقوله بتغيير ما أي مع تغيير، وهو حال من قوله حروف مفردة أي كائنة مع تغيير ما، ودخل في قوله تغيير ما جمع السلامة لأن الواو والنون في آخر اسم من تنونه وكذا الألف والتاء، فتغيرت الكلمة بهذه الزيادات إلى صيغة أخرى، وخرج بقوله مقصودة بحروف مفردة بتغيير ما اسم جمع نحو إبل وغنم، لأنهما وإن دلت على آحاد لكن لم يقصد إلى تلك الآحاد، بل أخذت حروف مفردهما وغيرت بتغيير ما، بل آحادها ألفاظ من غير لفظها كبعير وشاة. فمن قيل فنحو ركب في راكب، وطلب في طالب، وجامل وباقر في جمل وبقر داخل فيه، إذ أحادها من لفظها كما رأيت أخي راكب مثلا وغيرت حروفه فصار ركب. قلت ليس راكب مفرد ركب وإن اتفق اشتراكهما في الحروف الأصلية، وإنما قلنا ذلك لأنه لو كانت دموعا لهذه الأحاد لم تكن دموع قلة، لأن أوزانها محصورة كما يجي، بل جموع كثرة، وجمع الكثرة لا يصدر على لفظه بل يرد إلى واحده كما يجيء في باب التفسير، وهذه لا ترد نحو ركيب وجويمل. وأيضا لو كانت جموعا لردت في النسب إلى أحادها ولم يقل ركبي وجاملي، وأيضا لو كانت جموعا لم يجز عور الضمير الواحد إليها، قال فإن تكب بعد شيء كثير فإنهم لهم جامل ما يهبأ الليل سامره. وقال: فعبت رشاشا ثم مرت كأنها مع الصبح ركب من أخاذة مجفل. نواصل القراءة تحت عنوان الجمع. ويخرج اسم الجنس أي الذي يكون الفرق بينه وبين مفرده إما بالتاء نحو تمرة وتمر، أو بالياء نحو رومي وروم، وذلك لأنها لا تدل على آحاد، إذ اللفظ لم يوضع للآحاد بل يوضع لما فيه الماهية المعينة، سواء كان واحدا أو مثنى أو جمعا. ولو سلمنا الدلالة عليها فإنه لا يدل عليها بتغيير حروف مفرده. فإن قيل: أليس آحاده أخذت وغيرت حروفها بحذف التاء أو الياء؟ قلت: ليس ذو التاء ولا ذو الياء مفردين لاسم الجنس للأوجه الثلاثة المذكورة في اسم الجنس. ونزيد عليه أن اسم الجنس يقع على القليل والكثير، فيقع التمر على التمرة والتمرتين والتمرات، وكذا الروم، فإن أكلت تمرة أو تمرتين وعاملت روميا أو روميين جاز لك أن تقول: أكلت التمر وعاملت الروم. ولو كان جمعين لم يجز ذلك، كما لا يقع رجال على رجل أو رجلين. بل قد يكون بعض الأجناس مما اشتهر في معنى الجمع فلا يطلق على الواحد والاثنين، وذلك بحسب الاستعمال لا بالموضع، كلفظ الكلم. وعند الأخفش جميع أسماء الجموع التي لها آحاد من تركيبها كجامل وباقر وركب جمع خلافا لسيبويه. وعند الفراء كل ما له واحد من تركيبه، سواء كان اسم جمع كباقر وركب أو اسم جنس كتمر وروم، فهو جمع وإلا فلا. وأما اسم الجمع واسم الجنس اللذان ليس لهما واحد من لفظهما فليس بجمع اتفاقا، نحو إبل وتراب، وإنما لم يجئ لمثل تراب وخل مفرد بالتاء، إذ ليس له فرد مميز عن غيره كالتفاح والتمر والجوز. والفرق بين اسم الجمع واسم الجنس مع اشتراكهما في أنهما ليس على أوزان جموع التكسير، لا الخاصة بجمع القلة كأفعلة وأفعال، ولا المشهورة فيه كفعلة نحو نسوة، أن اسم الجمع لا يقع على الواحد والاثنين بخلاف اسم الجنس. وأن الفرق بين واحد اسم الجنس وبينه فيما له واحد متميز إما بالياء أو التاء بخلاف اسم الجمع. فإن قيل: فقد خرج بقولك مقصورة بحروف مفردة بعض الجموع أيضا، أعني جمع الواحد المقدر نحو عباديد وعبابيد بمعنى الفرق، ونسوة في جمع امرأة. فينبغي أيضا أن يكون من أسماء الجموع كإبل وغنم. قلت: إن أسماء الجموع كما مر هي المفيدة لمعنى الجمع مخالفة لأوزان الجموع الخاصة بالجمع والمشهورة فيه، ونحو عباديد وعبابيد وزن خاص بالجمع، ونحو نسوة مشهور فيه، فوزنها أوجب أن تكون من الجموع فيقدر لها واحد، وإن لم يستعمل كعباد وعبدود، ونساء كغلام وغلمة، فكأن له مفردا غير تغييرا ما. وقد ألحق بجمع الواحد المقدر نحو مذاكير في جمع ذكر، ومحاسن في جمع حسن، ومشابه في جمع شبه، وإن كان لها واحد من لفظها لما لم يكن قياسيا فكأن واحدها مذكور أو مذكار ومحسن ومشبه. وكذا أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في جمع الحديث، وليس جمع الأحدوثة المستعملة لأنها الشيء الطفيف الرذل، حوشي صلى الله عليه وسلم من مثله. وما يقع على الجمع وعلى الواحد أيضا مما ليس في الأصل مصدرا وصف به يعرف كونه لفظا مشتركا بين الواحد والجمع، أو كونه اسم جنس بأن ينظر، فإن لم يثن إلا لاختلاف النوعين فهو اسم جنس كالتمر والعسل، وإن ثني لا لاختلاف النوعين فهو جمع مقدر تغييره كهجان بمعنى الأبيض، وكالفلك والبلاص، تقول في التثنية هجاناني وفلكاني ودلاصان، فهجان ودلاص في الواحد كحمار وكتاب، وفلك كقفل، وفي الجمع كرجال وخضر. الحركات والحرف المزيد غير حركات المفرد وحرفه تقديرا. وأما الوصف الذي كان في الأصل مصدرا نحو صوم وغور فيجوز أن يعتبر الأصل، فلا يثنى ولا يجمع ولا يؤنث. قال الله تعالى: حديث ضيف إبراهيم المكرمين. وقال: نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب. ويجوز اعتبار حاله المنتقل إليها فيثنى ويجمع ويقال رجلان عدلان ورجال عدول. وأما تاء التأنيث فلا تلحقه لأنها لا تلحق من الصفات إلا ما وضع وصفا. وأما قوله تعالى: وهم لكم عدو، وقوله: ويكونون عليهم ضدا، فليس باسم الجنس إذ يقال عدوان وضدان لا لاختلاف النوعين ولا مشتركا بين الواحد والجمع كهجان، لأنهما ليسا على وزن الجمع ولا اسمي جمع كإبل لوقوعهما على الواحد أيضا، ولا مما هو في الأصل مصدر إذ لم يستعملا مصدرين بل هما مفردان أطلقا على الجمع كما ذكرنا قبل. عنوان: أنواع الجمع. جمع المذكر السالم. قوله: وهو صحيح ومكسر. الصحيح لمذكر ومؤنث، المذكر ما لحق آخره واو مضموم ما قبلها أو ياء مكسور ما قبلها ونور مفتوحة ليدل على أن معه أكثر منه، فإن كان آخره ياء قبلها كسرة حذفت مثل قاضون، وإن كان مقصورا حذفت الألف وبقي ما قبلها مفتوحا مثل مصطفون. قيل: قد تكسر نون الجمع ضرورة. قال: عرفنا جعفرا وبني رياح وأنكرنا زعانف آخرين. ويمكن أن يكون جعل النون معتقب الإعراب أي زعانف قوم آخرين. ولا يخلو المفرد في جمع المذكر السالم أن يكون صحيحا أو لا، وقد مضى حكم الصحيح. والمعتل إما أن يكون منقوصا أو مقصورا أو غير ذلك، فما هو غير ذلك في حكم الصحيح كضبيون ودلوون في العاقل المسمى بضب ودلو. والمنقوص تحذف ياؤه، وذلك لأنها تنضم قبل الواو وتنكسر قبل الياء، والضم والكسر مستثقلان على الياء المكسور ما قبلها طرفا كما في جاءني القاضي، وهذه الياء مع واو الجمع ويائه في حكم الطرف لعدم لزومهما، فحذف فالتقى ساكنان فحذف أولهما كما هو القياس في الساكنين اللذين أولهما حرف مد، فضم ما قبل الواو لمناسبتها للضمة كما في الصحيح، ولو أبقيت الكسرة مع بقاء الواو بعدها لتعسر النطق بها، ولو قلبت الواو ياء لم يبق فرق بين رفع الجمع وغيره من النصب والجر. فإن قيل فكذا في نحو مسلمية قلت ذلك لياء الإضافة التي هي على شرف الزوال. أما في حال النصب والجر فحذفت الياء وبقيت الكسرة على حالها لكون ياء الجمع بعدها. ولم تحذف ياء المنقوص في المثنى لأنها تنفتح كما ذكرنا قبل ألف المثنى ويائه، والفتحة لا تستثقل على الياء كما في رأيت القاضية. وإن كان الاسم مقصورا حذفت الألف في الأحوال للساكنين نحو مصطفون ومصطفين والعيسون والعيسين. وإنما حذفت في الجمع وقلبت في المثنى مع التقاء الساكنين فيه أيضا وكون أولهما حرف مد، إما لأنه لو حذفت في المثنى أيضا لالتبس في الرفع إذا أضيف بالمفرد نحو جاءني أعلى إخوتك بخلاف الجمع، فإنك تقول فيه أعلوا إخوتك وأعليهم فلا يلتبس به. وإما لأن فتحة الواو والياء قبل الألف أو الياء في نحو عصوان وعصوين ورحيان ورحيين أخف من ضمتهما أو كسرتهما قبل الواو والياء. ومن ثمك لا ترى في الطرف نحو غزوت ورميت ك كما ترى نحو غزوان وغليان، فإذا لم يأتي ذلك في الطرف مع كون الواو المضمومة في نحو غزويت والياء المكسورة في رميت في حكم الوسط للزوم الواو والياء بعدهما كما في سبروت وعفريت، فما ظنك بنحو أعلوون وأعليين مع عدم لزوم واو الجمع ويائه، بل يجيء مثله في الوسط نحو قول وطويل وغيور وبيع. والكوفيون يلحقون ذا الألف الزائدة بالمنقوص جوازا فيقولون العيسون بضم السين والعيسين بكسرها. عنوان: شرط جمع المذكر السالم. قوله: وشرطه إن كان اسما فمذكر علم يعقل، وإن كان صفة فمذكر يعقل، وأن لا يكون أفعل فعلا مثل أحمر، ولا فعلان فعلا مثل سكران، ولا مستويا فيه مع المؤنث مثل جريح وصبور، ولا بتاء تأنيث مثل علامة. قوله: وشرطه أي شرط جمع المذكر السالم إذا كان اسما أي غير صفة. قال في الشرح: كان مستغنيا عن قوله مذكر لأن الكلام في جمع المذكر، وإنما ذكره ليرفع وهم من يظن أن قوله جمع المذكر السالم كاللقب الذي يطلق على الشيء وإن لم يكن تحته معنى، كما يسمى الأبيض بالأسود فيقال جمع المذكر لغير جمع المذكر، أو ليرفع وهم من يذهل عن تقدم التذكير. ولا شك في برودة هذين العذرين. ثم قال: أو يظن أن طلحة داخل فيجمعه على طلحون، وهذا أيضا ليس بشيء، لأن نحو طلحة إن خرج بقوله فمذكر يخرج أيضا بقوله جمع المذكر، وإن لم يخرج بالأول لأنه مذكر المعنى لا مذكر اللفظ لم يخرج بالثاني أيضا. وكان عليه أن يقول: شرطه التجرد عن التاء ليدخل فيه نحو ورقاء وسلمى اسمي رجلين، فإنهما يجمعان بالواو والنون اتفاقا، ويخرج نحو طلحة وحده. وعلم أن شروط جمع المذكر بالواو والنون على ضربين: عام للصفات والأسماء وخاص بأحدهما. فالعام لهما شيئان: أحدهما التجرد عن تاء التأنيث، فلا يجمع نحو طلحة في الأسماء وعلامة في الصفات بالواو والنون خلافا للكوفيين وابن كيسان في اسم التاء، فإنهم أجازوا طلحون بسكون عين الكلمة، وابن كيسان يفتحها نحو طلحون قياسا على الجمع بالألف والتاء كالطلحات والحمزات، وذلك لأن حقه الألف والتاء كما قال أرضون بفتح الراء لما كان حقه الألف والتاء. والذي قالوه مخالف للقياس والاستعمال. أما الاستعمال فنحو قوله: نظر الله أعظما دفنوها بسجستان طلحة الطلحات. وأما القياس فلأن التاء لو بقيت مع الواو والنون لاجتمعت علامة التذكير والتأنيث، وإن حذفت كما عملوه حذف الشيء مع عدم ما يدل عليه، وغلب على الظن أنه جمع المجرد عنها لكثرة جمع المجرد عنها بالواو والنون، ولو جاز في الاسم لجاز في الصفة نحو ربعون وعلامون، ولا يجوز اتفاقا. وإن قاسوا التاء على ذي الألف فليس لهم ذلك، لأن الألف الممدودة تقلب واوا فتنمحي صورة علامة التأنيث، وإنما قلبوها واوا دون الياء لتشابههما في الثقل كما قيل في صحراوات والألف المقصورة تحذف وتبقى الفتحة قبلها دالة عليها، وإنما لم تحذف الممدودة والمقصورة نسيا حذف التاء للزومهما الكلمة فكأنهما لامها. وذكر أن المازني كان يجيز في ورقاؤون الهمز في الواو لأجل الضمة، قال السرافي: هذا سهو، لأن انضمامها لواو الجمع بعدها فهو كانضمام واو دلوك وانضمام واو أعلو القوم، ولا يجوز الهمز فيهما اتفاقا، وإنما يجوز همز الواو المضمومة ضمة لازمة كما يجيء في التصريف. وإذا سمي بسعاد وزينب وهند مذكر عالم جمعت أيضا بالواو والنون كما يجمع نحو زيد بالألف والتاء إذا سمي به مؤنث. وكذا إذا سمي بأحمر مذكر عالم قلت أحمرون وأحامر، وإن سمي به مؤنث قلت أحمرات وأحامر. والثاني من الشرطين العامين أن يكون من أولي العلم، فلا يجمع نحو أعوج وفرس طويل بالواو والنون. وقد يشبه غير ذوي العلم بهم في الصفات إذا كان مصدر تلك الصفات من أفعال العلماء، كقوله تعالى أتينا طائعين، وقوله فظلت أعناقهم لها خاضعين، ورأيتهم لي ساجدين، ومثله في العقل وكل في فلك يسبحون. وقول المصنف علم يعقل ومذكر يعقل الأولى فيه أن يقول يعلم ليشمل نحو قوله تعالى فنعم الماهدون، إذ لا يطلق عليه تعالى أنه عاقل لإيهام العقل المنع من القبائح الجائزة على صاحبه تعالى الله عنها علوا كبيرا. وإنما خص أولو العلم بالجمع المصحح بالواو والنون لأنهم أشرف من غيرهم، والصحة في الجمع أشرف من التكسير. وأما اختصاصهم بالواو فلما مر في تعليل تخصيص ضمير العقلاء في نحو الرجال ضربوا بالواو، وخص بهذا الجمع من بين العلماء الوصف والعلم دون غيرهما نحو رجل وإنسان، أما العلم فتحصينا له بالتصحيح عن جمع التكسير الذي يكثر التصرف في الاسم باعتباره، وعادة العلم جارية بالمحافظة عليه من التصرف بقدر ما يمكن. وأيضا فإن العلم يلحقه الوهم بالجمع بسبب زوال التعريف العلمي كما مضى، فيجبر بالتصحيح كما جبر في نحو قلون وكرون. ولهذا تشارك باب العلم المجموع هذا الجمع وباب كرون في جواز جعل النون معتقب الإعراب. وأما الوصف فلأنه لما وضع مشابها للفعل مؤديا معناه معلم بإعلاله مصححا بتصحيحه كما نبين في التصريف، أريد أن تكون العلامة الدالة على صاحبه الذي يجري الوصف عليه في الجمع كعلامة الفعل، وهي في الفعل واو نحو الرجال فعلوا ويفعلون، فجعلت في الوصف أيضا واوا، وإن كان واو الفعل اسما وواو الاسم حرفا، ويتناسب الواوين قبح قام رجل قاعدون غلمانه كما قبح يقعدون غلمانه. ولما لم يكن في غير الوصف والعلم ما اختص به من المقتضيين للتصحيح لم يجوزوا تصحيحه. والوصف الذي يجمع بالواو والنون اسم الفاعل واسم المفعول وأبنية المبالغة إلا ما يستثنى، والصفة المشبهة والمنسوب والمصغر نحو رجيلون، إلا أن المصغر مخالف لسائر الصفات من حيث لا يجري على الموصوف جريها. وإنما لم يجري لأن جري الصفات عليه إنما كان لعدم دلالتها على الموصوف المعين كالضارب والمضروب والطويل والبصري، فإنها لا تدل على موصوف معين. وأما المصغر فإنه دال على الصفة والموصوف المعين معا، إذ معنى رجيل رجل صغير، فوزانه وزان رجل ورجلين في دلالتهما على العدد والمعدود معا، فلم يحتاج إلى ذكر عاد قبلهما كما تقدم. وكل صفة تدل على الموصوف المعين لا يذكر قبلها كالصفات الغالبة، ويفارقها أيضا من حيث إنه لا يعمل في الفاعل عملها، لأن الصفات ترفع بالفاعلية والموصوف في المصغر مفهوم من لفظه فلا يذكر بعده كما لا يذكر قبله، فلما لم يعمل في الفاعل وهو أصل معمولات الفعل لم يعمل في غيره من الظرف والحال وغير ذلك. وأما الخاص من شروط الجمع بالواو والنون فشيئان، العلمية وقبول تاء التأنيث. فالعلمية مختصة بالأسماء لما ذكرنا، وقبول تاء التأنيث مختص بالصفات، فلم يجمع هذا الجمع أفعل فعلاء وفعلان فعلاء وما يستوي مذكره ومؤنثه كما ذكرنا في باب التذكير والتأنيث. وإنما اعتبرت الصفات قبول التاء لأن الغالب في الصفات أن يفرق بين مذكرها ومؤنثها بالتاء لتأديتها معنى الفعل، والفعل يفرق بينهما فيه بالتاء نحو الرجل قام والمرأة قامت، وكذا في المضارع التاء وإن كان في الأول نحو تقوم. والغالب في الأسماء الجوامد أن يفرق بين مذكرها ومؤنثها بوضع صيغة مخصوصة لكل منهما كعير وأتان وجمل وناقة وحصان وحجراء، أو يستوي مذكرها ومؤنثها كبشر وفرس، هذا هو الغالب في الموضعين. وقد جاء بالعكس أيضا في كليهما نحو أحمر وحمراء والأفضل والفضلى وسكران وسكرى في الصفات كامرئ وامرأة ورجل ورجلة في الأسماء، فكل صفة لا تلحقها التاء فكأنها من قبيل الأسماء، فلذا لم يجمع هذا الجمع أفعل فعلاء وفعلان فعلا، وأجاز ابن كيسان أحمرون وسكرانون، واستدل بقوله فما ولدت بنات بني نزار حلائل أسودين وأحمرين، وهو عند غيره شاذ، وأجاز أيضا حمراوات وسكريات بناء على تصحيح جمع المذكر والأصل ممنوع فكذا الفرع. وقد شد من هذا الأصل أفعل التفضيل، فإنه يجمع بالواو والنون مع أنه لا تلحقه التاء، ولعل ذلك جبرا لما فاته من عمل الفعل في الفاعل المظهر والمفعول مطلقا، مع أن معناه في الصفة أبلغ وأتم من اسم الفاعل الذي إنما يعمل فيهما لأجل معنى الصفة، كما جبروا بالواو والنون النقص في نحو طلون وكرون وأرضون على ما يجي. وأجل سبويه قياسا لا سماع ندمانون في قولهم ندمان لقبوله التاء كندمانه، وكذا سيفانون لقولهم سيفانه. قال سيبويه لا يقولون ذلك، وذلك لأن الأغلب في فعلان الصفة ألا تلحقه التاء، فندمانه وسيفانه كأنهما من قبيل الشذوذ، فالأولى ألا يجمع هذا الجمع حملا على الأعم الأغلب. وأن نحو عريانون وخنصانون فيجوز اتفاقا، لأن فعلان الصفة بضم الفاء ليس أصله عدم لحوق التاء. ولما ندرت من بين الصفات التي يستوي مذكرها ومؤنثها عدوة حملا على صديقة ومسكينة حملا على فقيرة، قال بعضهم فيجوز في مسكين وعدو مسكينون وعدوون، ثم يجوز في المؤنث حملا على المذكر مسكينات وعدوات، وهذا قياس لا سماع كما قال سيبويه في ندمانون. وشدت من هذا الأصل صفة على خمسة أحرف أصلية كصهصلق، فإنه يستوي مذكره ومؤنثه، مع أنه يقال صهصلقون وصهصلقات لأن تكسير الخماسي مستكره كما يجيء في بابه، فلم يبق إلا التصحيح. قوله وشرطه إن كان اسما فمذكر علم عبارة ركيكة، وذلك لأنه لا يجوز أن يكون قوله إن كان اسما فمذكر شرطا وجزاء خبرا لقوله وشرطه، لأن المبتدأ المقدر إذن بعد الفاء ضمير راجع إلى اسما أي فهو علم، فتخرج جملة من ضمير راجع إلى المبتدأ الذي هو شرطه، مع أنه لا معنى إيه لهذا الكلام. ومعنى الكلام إن كان اسما فشرطه أن يكون علما، فيكون على هذا جواب الشرط مدلول الجملة التي هي قوله شرطه فمذكر، وفيه محذورات: الأول دخول الفاء في خبر المبتدأ مع خلوه من معنى الشرط كقوله وقائلة خولان فانكح فتاتهم عند الأخفش، والثاني أن الشرط كونه مذكرا وليس في الخبر ما يجعله بمعنى المصدر، والثالث أن إلغاء الشرط المتوسط بين المبتدأ والخبر ضرورة كقوله إنك إن يسرع أخوك تسرع كما يجيء في بابه، فلا يقال زيد إن لقيته مكرمك. ويمكن أن يعتبر بأن الشرط والجزاء خبر المبتدأ والتقدير فهو حصول مذكر، على أن الضمير المقدر بعد الفاء راجع إلى قوله شرطه والمضاف إلى الخبر محذوف مع تعسف في هذا العذر، وكذا قوله بعد وإن كان صفة فمذكر. قوله ولا مستويا فيه مع المؤنث عبارة أسخف من الأولى، لأن مستويا عطف على أفعل فعلاء، فيكون بمعنى وألا يكون الوصف المذكر مستويا في ذلك الوصف مع المؤنث، ولا معنى لهذا الكلام. وكيف يستوي الشيء في نفسه مع غيره؟ ولو قال ولا مستويا فيه المذكر مع المؤنث لكان شيئا. عنوان: حذف نون جمع المذكر وما شذ جمعه بالواو والنون. قوله وتحذف نونه للإضافة وقد شذ نحو سنين وأرضين، أما حذف النون فقد مضى في المثنى، وقد تحذف النون للضرورة كما في المثنى أو لتقصير الصلة كما في قوله الحافظ عورة العشيرة لا يأتيهم من ورائهم نطفوا. وربما سقطت قبل لا من ساكنة اختيارا كما جاء في الشواذ إنكم لذائق العذاب بنسب العذاب تشبيها لها بالتنوين في نحو قوله وحاتم الطائي وهاب المئي. قوله وقد شد نحو سنين، الشاذ من جمع المذكر بالواو والنون كثير، منها أبينون قال زعمت تناظر أنني إما أمت يسدد أبينوها الأصاغر خلتي، وهو عند البصريين جمع أبين وهو تصغير أبنى على وزن أفعل كأضحى، فشذوذه عندهم لأنه جمع لمصغر لم يثبت مكبره. وقال الكوفيون هو جمع أبين وهو تصغير ابن مقدرا، وهو جمع ابن كأدر في جمع دلو، فهو عندهم شاذ من وجهين، كونه جمعا لمصغر لم يثبت مكبره، ومجيء أفعل في فعل وهو شاذ كأجبل وأزمن. وقال الجوهري شذوذه لكونه جمع أبين تصغير ابن بجعل همزة الوصل قطعا، وقال أبو عبيد هو تصغير بنين على غير قياس، ومنها دهيدهون وأبيكرون في قوله قد شربت إلا الدهيدهين قليصات وأبيكرين، فهما جمع دهيده مصغر بهداه وهو صغار الإبل، وجمع أبيكر تصغير أبكر مقدرا كأضحى عند البصريين، فهو شاذ من وجهين، أحدهما كونه بالواو والنون في غير العقلاء، والثاني كونه جمع مصغر لمكبر مقدر، وهو عند الكوفيين جمع تصغير أبكر جمع بكر، فشذوذه من جهة جمعه بالواو والنون فقط كد هيدهين. ومنها أولو فإنه جمع ذو على غير لفظه، ومنها عليون وهو اسم لديوان الخير على ظاهر ما فسره الله تعالى في قوله كتاب مرقوم يشهده المقربون، فعلى هذا ليس فيه شذوذ لأنه يكون علما منقولا عن جمع المنسوب إلى علية وهي الغرفة، والقياس أن يقال في المنسوب إليها علي ككرسي المنسوب إلى كرسي. وإن قلنا إن عليون غير علم بل هو جمع علية وليس بمنسوب إليها وهو بمعنى الأماكن المرتفعة، فهو شاذ لعدم التذكير والعقل، فيكون التقدير في قوله تعالى كتاب مرقوم مواضع كتاب مرقوم على حذف المضاف. ومنها العالمون لأنه لا وصف ولا علم، وأما العقل فيجوز أن يكون فيه على جهل التغليب لكون بعضهم عقلاء، ويجوز أن يدعى فيه الوصف لأن العالم هو الذي يعلم منه ذات موجده تعالى ويكون دليلا عليه، فهو بمعنى الدال. ومنها أهلون وشذوذه لأنه ليس بصفة، ويجوز أن يتمحل له ذلك لأنه في الأصل بمعنى الإنس. وأما قوله ولي دونكم أهلون سيد عملس وأرقط ذهلور وعرفاء جيئل، فإنما جمعه بالواو والنون مع عدم العقل لأنه جعل الذئب والأرقط والعرفاء بدل أهليه. نواصل القراءة تحت عنوان ما شد جمعه بالواو والنون. منها أرضون، وإنما فتحت الراء لأن الواو والنون في مقام الألف والتاء، فكأنه قيل أرضات أو التنبيه على أنها ليست بجمع سلامة حقيقة ويجوز إسكان راء أرضون. ومنها أبون وأخون وهمون، وشذوذها لكونها غير وصف ولا علم، وأما ذو مال فوصف. ومنها بنون سبن لأن قياسه ابنون، وإنما جمع على أصل وهو بنى على حذف الواو نسيا منسيا في الجمع كما حذف في الواحد. ومنها قولهم بلغت مني البلغين والدرخين بضم الفاء فيهما، ولقيت منك البرحين بضم الفاء وكسرها، وكذا الفتكرين، كلها بمعنى الدواهي والشدائد. وقولهم ليس معفرين يجوز أن يكون شاذا من هذا الباب جعل النون معتقد الإعراب. وعلم أنه قد شاع الجمع بالواو والنون مع أنه خلاف القياس فيما لم يأتي له تكسير من الاسم الذي يعوض من لامه تاء التأنيث المفتوح ما قبلها، مغيرا أوائل بعض تلك الجموع تنبيها على أنها ليست في الحقيقة بجمع سلامة، فقالوا في مفتوح الفاء نحو سنة سنون بكسر الفاء، وجاء سنون بضمها وهو قليل، ولمثل هذا التنبيه كسروا عين عشرين. وجاء في بعض ما هو مضمون الفاء الكسر مع الضم كالقلون والسبون، وليس بمضطرد إلى الظلون والكرون لم يسمع فيها. وأما المكسور الفاء فلم يسمع فيه التغيير كالعلون والمئين والفئين والرئين، ولعل ذلك لاعتدال الكسرة بين الضمة والفتحة. وجاء قليلا مثل هذا الجمع لما ثبت تكسيره أيضا كالثبين والأثابين في الثبة، وربما جاء أيضا في المحذوف الفاء كرقة ولقين ولدة ولدين، وفيما قلبت لامه ألفا كالأباط والقناة، لكن تحذف لامه نسيا منسيا حتى يصير كالسنة فيقال أبون وقنون. ولو اعتبرت لاماتها لقيل القنون والقنون لكونهما بعد حذف التاء مقصورين كالأعلون. وعلى هذا قال ولكني أريد به الذوين. ولو اعتبر اللام لقال الذوين كالأعلون، فإن ذو مفتوحا عند سيبويه هو كما مر في باب الإضافة، لكنه لما حذفت لامه في المفرد نسيا منسيا لم يعتبرها في الجمع. وربما جاء هذا الجمع في المضاعف أيضا كإيزين وحرين، وحكى إيمس أحرين بفتح الهمزة وكسرها، قيل قد جاء أحره في الواحد وقيل لم يجئ ذلك، ولكن ذلك الهمزة في الجمع تنبيه على كونه غير قياسي. وعلل النحاة جمع ما حدثت لامه أو فاؤه هذا الجمع بأن هذا الجمع أفضل الجموع كما ذكرنا لكونه خاصا بالعلماء، فجبع بهذا الأفضل ما لحق اسم من النقصان بالحذف نفسها. قالوا وأما حرون وإيزون فلما لحقهما من الوهم بالإدغام، وبعضهم يقول للنقص المتوهم، وذلك أن حرف العلة قد يبدل من أحد حرفي التضعيف كما في تضنيت. وقد يجعل النون في بعض هذه الجموع التي جاءت على خلاف القياس معتقد الإعراب تنبيها على مخالفته للقياس، فكأنه مكسر فجرى فيه إعراب المكسر فيدخله التنوين ولا يسقط بالإضافة. قال جراني من نجد فإن سنينه لعبن بنشيدا وشيبنا مردا. وقال وماذا يدري الشعراء مني وقد جاوزت حد الأربعين. وقال حسام مواطع نقد الأعالي وراث يشحي صامتة البرين. وقال وأن لنا أبا حسن عليا أبو البر ونحن له بنين. ويلزمه الياء إذا كما يلزم إذا سمي بجمع سلامة المذكر كما مضى في باب العلم، وأكثر ذلك في الشعر. هذا قبل العلمية، وأما بعدها فكون الميم معتقد الإعراب شائع في الاختيار في هذا النوع كما في الجموع القياسية مع العلمية. وحكي عن أبي عبيدة وأبي زيد جعل الميم مقتوين معتقد الإعراب، ولعل ذلك لأن القياس مقتوين بياء النسب، فلما حذفت ياء النسب صار مقتوين كقلون. وقوله متى كنا لأمك مقتوين، الألف فيه بدلا من التنوين إن كان الميم معتقد الإعراب، وإلا فالألف للإطلاق. وحكي جميعا رجل مقتوين ورجلان مقتوين ورجال مقتوين. قال أبو زيد وكذا للمرأة والمرأتين والنساء. ولعل سيد تجرئهم على جعل مقتوين المثنى والمفرد في المذكر والمؤنث مع كونه في الأصل جمع المذكر كثرة مخالفته للجموع، وذلك من ثلاثة أوجه: كون الميم معتقد الإعراب وحذف ياء النسب التي في الواحد وهو مقتوي، وإلحاق علامة الجمع بما بقي منه مفتوح مع عدم استعماله، ولو استعمل لقلب واوه ألفا فقيل مقتى ولجمع على مقتوم كأعلون لا على مقتوم. وإنما قلنا إن واحده مقتوم المحذوف الياء كما قال في بويه في المهلبون والمهالبة إنه سمى كل واحد منهم مثل من نسب إليه، فكأن كل منهم مهلب، لأن الجمع في الظاهر للمحذوف منه ياء النسب. ويجوز أن يقال إن ياء النسب في مثل مقتوون والأشعرون والأعجمون حدث بعد جمعه للواو والنون، وكأن الأصل مقتوون وأشعريون وأعجميون. وحكى أبو زيد في مقتوون فتح الواو قبل الياء في من جعل الميم معتقد الإعراب نحو مقتوين، وذلك أيضا لتغييره عن صورة الجمع بالكلية لما خالف ما عليه جمع السلامة. واعلم أن التذكير غالب للمؤنث كما تقدم في المثنى والمجموع، فيكفي كون بعض مذكرا نحو زيد وهند ضاربان وزيد والهندات ضاربون، وكان العقل في بعضهم كاف نحو زيد والحمير مقبلون. وشد ضبعان في الضبع التي للمؤنث والضبعان الذي للمذكر، والقياس ضبعانان، ولعل ذلك لكون ضبعان أخف منه مع أن بعض العرب يقول للمذكر أيضا ضبع. والعلم المركب الذي يبنى جزءه الأول للتركيب إن لم يكن جزءه الثاني نبيلا كبعلبك ومعدي كرب سمي وجمع نحو البعلبكان، لأن جزئين كسلمة معربة، والتثنية والجمع للمعربات. وأما اللذان واللتان واللذين واللتين واللتين وذان وتان وذين وتين فصور مستأنفة. وإن كان الثاني مبنيا إن للتركيب كخمسة عشر أو لغيره كسيبويه، فالقياس أن يقال ذوى سيبويه وذو سيبويه، وكذا ذوى خمسة عشر وذو خمسة عشر، وهذا كما يقال في الجمل المثنى بها لو تأبط شرا ولو تأبط شرا اتفاقا ولوات شاب قرنيها ولوات شاب قرنيها، لأن الجمل يجب حكايتها فلا يلحقها علامة التثنية والجمع. وكذا يلزم أن يقال في المثنى والمجموع على حده المثنى بهما إذا لم تجعل منهما معتقد الإعراب نحو جاءني لوى مسلمين وذو مسلمين، لأن يجتمع على آخر الاسم إعرابان بالحروف وشد في الاثنين الأثانين. وإضافة ذو ومتصرفاته ها هنا لإضافة المثنى إلى اسمه كما في ذات مرة. والمبرد يجوز في سيبويه السيبويهان والسيبويهون مع بناء الجزء الثاني، وكذا يلزم تجويز ذلك كما في بعلبك ومعدي كرب. والعلم المركب تركيبا إضافيا يثنى ويجمع منه المضاف نحو عبد مناف وعبد مناف، وإذا كان كله جاز تثنية المضاف والمضاف إليه معا كقولك في أبو زيد أبو زيدين وآباء الزوجين، والاقتصار على تسمية المضاف وجلده فيها أيضا أولى. وأما جمع ابن كذا وذو كذا على من، فإن كان لعاقل قلت بنو كذا وذو كذا أو أبناء كذا وأدواء كذا، وإن لم يكن لعاقل سواء جاء لمؤنثه بنت كذا وذات كذا نحو ابن لبون وجن ذو عثمين وناقة ذات عثمين، أو لم يأت لمؤنثه ذلك نحو ابن عرس وبالقعدة، جمع على بنات كذا نحو بنات لبون وبنات عرس، وعلى ذوات كذا نحو جمال ذوات عثانين وذوات القعدة، إلحاقا لغير العقلاء في الجمع بالمؤنث على ما يجي. وروى الأخفش بن عرس وبن النعش أيضا اعتبارا للفظ وإن كان غير عاقل، قال شربت بها والديك يدعو صباحه إذا ما بن نعش بنوا فتصوبوا، كأنه جعله جمعا لابن نعش وإن لم يستعمل. عنوان جمع المؤنث السالم. قوله المؤنث ما لحق آخره ألف وتاء، وشرطه إن كان صفة وله مذكر فأن يكون مذكره جمع بالواو والنون، فإن لم يكن له مذكر فأن لا يكون مجردا كحائض وإلا جمع مطلقا. قوله المؤنث أي الجمع المؤنث السالم، ولا ينتقد حده بنحو سلقاه، لأن قوله قبل وهو صحيح ومكسر، والصحيح للمذكر والمؤنث بين أن المؤنث ما دل على آحاد مقصودة بحروف مفردة بتغيير الناء، وعلى هذا كان مستغنيا أيضا في حد المذكر عن قوله ليدل على أن معه أكثر منه. والأولى أن يقال إنه ليس من الحد، وإنما جذب له علامتان ليكون كزيادة جمع المذكر، وإنما خصت الزيادة بالألف والتاء لأنه عرب فيه، وكل واحد من الحرفين قد يدل على واحد من المعنيين كما في رجال وسكرى والجمالة والضاربة. قوله شرطه إن كان صفة إلى آخره ينظر إلى المؤنث إما أن يكون صفة أو لا، فإن لم يكن صفة قال المصنف جمع مطلقا أي لا يشترط شرط، وهو قوله وإلا جمع مطلقا وليس بسبيل، لأن الأسماء المؤنثة بتاء مقدرة كقدر ونار وشمس وعقرب وعين من الأسماء التي تأنيثها غير حقيقي لا يضطرد فيها الجمع بالألف والتاء، بل هي فيها مسموع كالسماوات والكائنات والشمالات في الرياح، وذلك لخفاء هذا التأنيث لأنه ليس بحقيقي ولا ظاهر العلامة، فلا يجمع إذن هذا الجمع قياسا من الأسماء المؤنثة إلا علم المؤنث ظاهرة كانت فيه العلامة كعزة وسلمى وخنساء، أو مقدرة كهند، أو بتاء التأنيث الظاهرة سواء كان مذكرا حقيقيا كحمزة أو لا كغرفة. ومنه قولك الإكرامات والتخريجات والانطلاقات ونحوها، لأن الواحد إكرامه وتخريجه بتاء الوحدة لا إكرام وتخريج، وجمع المجرد أكاريم وتخاريج عند اختلاف الأنواع، فالإكرامات كالضربات والقتلات والأكاريم كالضروب والقتول. فإذا يقال ثلاث إكرامات وتخريجات بتدريج العوض من التاء وثلاثة أكاريم وتخاريج إذا قصدت ثلاثة أنواع من الإكرام، أو ذو ألف التأنيث إذا لم يسمى به المذكر الحقيقي كالبشرى والبراء. وإذا سمى به المذكر الحقيقي جمع للواو والنون كما مر ذكره، أو ما يصح تذكيره وتأنيثه إذا لم يأتي له المكسر ولم يجد جمعه بالواو والنون كالألفات والتاءات إلى آخرها، وذلك لانتداد أبواب الجموع إلا هذا. ويجمع هذا الجمع أيضا مضطربا وإن لم يكن مؤنثا على غير العاقل المصدر بإضافة ابن أو ذو نحو ابن عرف وابن مقرب وابن قعدة وابن حجة كما ذكرنا. ويجمع هذا الجمع غالبا غير الأسماء، أحدهما اسم جنس المذكر لا يعقل إذا لم يأتي له تكسير كهمامات وفرادقات، وكذا كل خماسي أصله الحروف تصف رجلات لأن تكسيره مستكره كما يجي. وعند الفراء هذا الاسم أيضا مضطرب، وأن إذا جاء له تكسير فإنه لا يجمع هذا الجمع، فلم يقولوا جوالقات لقولهم جواليق، وأما بوانات مع سلوك نون فشاذ. وثانيهما الجموع التي لا تكسر نحو رجالات وصواحبات وبيوتات، فلا يقال أكلبات لقولهم أكالب. وإن كان المؤنث صفة فلا يخلو من أن يكون فيه علامة التأنيث أو لا، فإن كانت فيه جمع بالألف والتاء سواء كان صفة لمذكر حقيقي كرجال ربعات وعلامات أو لا كضاربات وحبلوات ونفساوات، إلا أن يكون فعلا فعلان أو فعلا أفعل، فإنهما لا يجمعان بالألف والتاء حملا على مذكريهما الذين لم يجمعا بالواو والنون لما ذكرنا. وأجاز ابن كيسان كما ذكرنا حمراوات وسكريات، كما أجاز في المذكر أحمرون وسكرانون. فإن غلبت الاسمية على أحدهما جاز اتفاقا كقوله صلى الله عليه وسلم ليس في الخضراوات صدقة، وكذا كل فعلاء أو فعلاء سمنت به غير المذكر الحقيقي. وإن لم يكن في الصفة المؤنثة علامة تأنيث ظاهرة ولم تكن خماسية أصلية الحروف لم يجمع بالألف والتاء، سواء كان له مذكر يشاركه في اللفظ كجريح وصبور وسائر ما يستوي مذكره ومؤنثه حملا لها على مذكراتها الممتنعة من الجمع بالواو والنون، أو لم يكن له مذكر أصلا كحائض وطالق ومربع ومقفل، فرق بين ما جرد من التاء وبين التاء، فإن التاء فيه معنى الحدوث الذي هو معنى الفعل، وفعل المؤنث يلحقه ضمير جمع المؤنث نحو يضربنا، فألحق بالتاء أيضا علامة جمع المؤنث أي الألف والتاء. وأما المجرد فلم يكن فيه معنى الفعل فلم يجري مجراه في لحاق علامة جمع المؤنث إياه، بل جمع جمع التكسير نحو حوائض وحيض وطوالق ومطافل. وإن كانت صفة المؤنث المجردة من العلامة سواء اشترك فيها المذكر والمؤنث أو اختصت بالمؤنث خماسية أصلية الحروف كالرجل أو المرأة الصحصلق والمرأة الجحمرش، جمعت بالألف والتاء لاستكراه تكسيرها فيقال نسوة صحصلقات وجحمرشات. ويجمع أيضا هذا الجمع مضطردا صفة المذكر الذي لا يعقل، سواء كان حقيقيا كالصافنات للذكور من الخيل، وجمال سبحلات أي ضخمات، وسبطرات أي طوال على وجه الأرض، وكذا بنات اللبون، وجمال ذوات عثانين في ابن اللبون، وجمل ذو عثمين، أو غير حقيقي التذكير كالأيام الخاليات، وكذا مصور ما لا يعقل كجميلات وحميرات وكتيبات، لأن المصور فيه معنى الوصف وإن لم يجري على الوصوف. وإنما جمع المذكر في موضعين جمع المؤنث لأنهم قصدوا فيهما الفرق بين العاقل وغيره، وكان غير العاقل فرعا من العاقل كما أن المؤنث فرع من المذكر، فألحق غير العاقل بالمؤنث وجمع جمعه. وقوله شرطه إن كان صفة وله مذكر فأن يكون، أي فهو أن يكون، والضمير راجع إلى المبتدأ الذي هو شرطه، والجملة الشرطية مع الجزاء في محل خبر المبتدأ. ومعنى هذا الكلام أن المؤنث إذا كان صفة على ضربين، إما أن يكون له مذكر أو لا، فإن لم يكن له مذكر فشرطه أن لا يكون مجردا عن التاء كحائط، وإن كان له مذكر فشرطه أن يكون ذلك المذكر جمع بالواو والنون فخرج بهذا القيد فعلا أفعل وفعلا فعلان. وجميع الأمثلة التي يستوي مذكرها ومؤنثها كصبور وجريح وسيدات شاذ، ووجهه أن فعيلا قياسه لحاق التاء في المؤنث كسيدة وميتة. وخرج عنه أيضا الوصف بالتاء الذي يشترك فيه المذكر والمؤنث كربعة ويفعة وعلامة ومغبارة ونحوها، ولا يجوز لأنه يجمع بالألف والتاء. وتقول في جمع بنت وابنة بنات، وهي جمع لأصلها، لأن الأصل بنوة، كما أن بنين جمع أصل ابن أي بنو على حذف اللام نفيا في الجمعين. وكذا أخوات جمع أصل أخت أي أخوة بغير حذف اللام، وأخون جمع أخ على حذف اللام نسيا. والثلاثي محذوف اللام المعوض عنه التاء على ثلاثة أضرب: إما مفتوح الفاء ورد اللام في جمعه بالألف والتاء أكثر، كهنوات وسنوات وضعوات في سنة وسنة وضعة، وضابط لخفة الفتحة. وجاء بحذف اللام أيضا كذوات وهنات. وجاء منه ما لم يجمع جمع السلامة لا بالواو والنون ولا بالألف والتاء استعينا بجمع التكسير، وذلك تأمة وشفة وشاه. وإن مكسور الفاء وترك الرد فيه أكثر كلمات ورئات لثقل الكسرة، وقد جاء عبوات. وإن مضمون الفاء ولم يرد فيه الرد كثبات وذبات وكرات لكون الضم أثقل الحركات. وجاء في بعض اللغات في لما لم يرد فيه المحذوف فتح الفاء حالة النصب قالوا سمعت لغاتهم. وجاء فيه في الشاذ فانفروا ثباتا، ولعل ذلك لأجل توهمهم تاء الجمع عوضا من اللام كالتاء في الواحد وكالواو والنون في كون وثبون. وقال أبو علي بل هي تاء الواحد والألف قبلها هي اللام المردودة، فمعنى سمعت لغتهم سمعت لغتهم. قال وذلك لأن في بويه قال إن تاء الجمع لا يفتح في موضع، وفيما قال نظر، إذ المعنى في سمعت لغتهم وقوله فانفروا ثباتا الجمع. وحكى الكوفيون في غير محذوف اللام استأثر الله عرقاتهم بفتح التاء وكسرها أشهر، فإن أن يقال إنه مفرد والألف للإلحاق بدرهم، أو يقال إنه جمع فتحت تاؤه شاذا، فالعرق إذا كالبوان مذكر له جمع مكسر وهو العروق، جمع بالألف والتاء مثله. عنوان: من أحكام المجموع بالألف والتاء. ونذكر شيئا من أحكام المجموع بالألف والتاء وإن كان المصنف يذكره في قسم الصرف، فنقول: كل ما هو على وزن فعل وهو مؤنث بتاء ظاهرة أو مقدرة كبعد وجفنة، فإن كان صفة كصعبة أو مضاعفا كندة أو معتل العين كبوضة وجوزة، وجب إسكان عينه في الجمع بالألف والتاء. وإن خلا من هذه الأشياء وجب فتح عينه كتمرات ودعبات. والتزم في جمع لجبة لجبات بفتح العين، لأن في لجبة لغتين فتح العين وإسكانها، والفتح أكثر، فحمل الجمع على المفرد المشهور. وقيل لما لزمت التاء في لجبة لكونها صفة بالمؤنث ولا مذكر لها يقال شاة لجبة إذا قل لبنها، صار كالأسماء في لزوم التاء نحو جفنة وقصعة، وأجاز المدرب إسكان عين لجبات قياسا لا سماع. وغرب الفتح في جمع ربعة لتجويز بعضهم فتح عين الواحد، وقيل إنها كانت في الأصل اسما ثم وصف به فلوحظ فيه الأصل، كما يقال في جمع امرأة كلبة نسوة كلبات بفتح العين، ولو يقاس عليه غيره نحو ضخمات وصعبات خلافا لقطب. ويجوز إسكان ما استحق الفتح من عين فعلات الضرورة. قال ذو الرمة: أبت يتر عودنا أحشاء قلبه خفوقا ورقصات الهوى في المفاصل. وجاء في المعتم اللام نحو أخوات وجدوات تسكين عينهما. وقال وقد يقاس عليهما قصدا للتخفيف لأجل الثقل الحاصل من اعتبار اللام. ويجوز أيضا في القياس أن يقال نسوة كلبات اعتبارا للصفة العارضة، كما تقول صعدات بفتح العين إذا سميت بصعدة. وأهل في الأصل اسم دخله معنى الوصف، فقيل في جمعه أهلون، وأدخل التاء فيه فقالوا أهله، قال وأهلك يد قد تمريت يدهم وأبليتهم في الحمد جهدي ونائلي، أي وجماعة مستأهلة للود. قال فهم أهلات حول قيس بن عاصم إذا أدلجوا بالليل يدعون كوثرا. ويقال أهلات أيضا بسكونها اعتدادا بالوصف العارض. وتفتح هذيل العين المعتلة كجوزات وبيضات، وقال أخو بيضات رائح متأود رفيق بمسح المنكبين سبوح. وقرأ في الشواذ ثلاث عورات. وإنما سكنت عين صفة وفتحت عين الاسم فرقا، وكانت الصفة بالسكون أليق لثقلها باقتضائها الموصوف ومشابهتها للفعل. ولذلك كانت إحدى علل منع الصرف، وسكن المضاعف والمعتل استثقالا أي فرارا من الثقل العارض بتحريك أول المثلين وتحريك الواو والياء. فإن قيل فلتقلب ألفا لتحركهما وانفتاح ما قبلهما، قلت إن الحركة عارية في الجمع ولذلك لم تقلبها هذيل مع تحريكها، كما لم تقلب واو خطوات المضمون ما قبلها ياء بعور الضمة. وأن فؤلة بضم الفاء وسكون العين كغرفة، وكذا فعل المؤنث كجن، فإن كانت مضاعفة فالإسكان لازم مع الألف والتاء كغدات، وإن كانت معتلة العين ولا تكون إلا بالواو كسورة فلا يجوز الإتباع إجماعا. وقياس لغة هذيل جواز فتحها كما في بيضات وروضات، لأنهم علموه بخفة الفتحة على حرف العلة وبكونها عارضة، لكن في بويه قال لا تتحرك الواو في دولات، والظاهر أنه أراد بالضم. وإن كانت صحيحة العين، فإن كانت صفة كحلوة فالإسكان لا غير، وإن كانت اسما فإن لم تكن اللام ياء جاز في العين الإسكان والفتح والإتباع، سواء كان اللام واوا كخطوات أو لا كغرفات، والإتباع هنا أكثر منه في فعله، وإن كان الكسر أخف، وذلك لأن نحو عرق أكثر من نحو إبل. وإن كانت اللام ياء لم يجز الإتباع اتفاقا للثقل، وأما الفتح فالمبرد نص على جوازه، وليس في كلام في بويه ما يدل عليه. وأما أم فلفظ أمهات في الناس أكثر من أمات، وفي غيرهم بالعكس، والهاء زائدة بدليل الأمومة، وقيل أصلية بدليل تأمهت لكونه على وزن تفاعلت، قال أمهتي خندف والياس أبي، ووزنها فعلة فحذفت اللام. وأما فعلة بكسر الفاء وفعل مؤنثا كهند، فإن كانت مضاعفة فلا تجمع بالألف والتاء إلا بسكون العين نحو طبات، وإن كانت معتلة العين ولا يكون إلا ياء إما أصلية كبيعة أو منقلبة كديمة، فلا يجوز فيه الإتباع إجماعا ولا الفتح إلا على قياس لغة هذيل. وعيرات في جمع عير شاذ عند غير هذيل. وإن كانت صحيحة العين فإن كانت صفة فالإسكان كعلجات، وإن كانت اسما فإن كانت اللام واوا امتنع الإتباع اتفاقا بالاستثقال، وجاز الفتح والإسكان على ما نص مبرد كرشوات، ومنع الأندلسي الفتح. وإن كانت اللام ياء كلحية جاز الفتح والإسكان. نواصل القراءة تحت عنوان من أحكام المجموع بالألف والتاء. وإن كانت اللام ياء كلحية جاز الفتح والإسكان، وأما الإتباع فمنعه في بويه لقلة باب فعل في الصحيح، فكيف بالمعتل اللام؟ وأجازه السرافي لعروض الكسر وقياسا على خطوات، وإن صحت اللام نحو كسرة جاز الإتباع والفتح والإسكان. والفراء يمنع ضم العين مطلقا في المضمومة الفاء وكسرها في المكسورة الفاء، صحة العين أو لا، إلا فيما سمع نحو خطوات وغرفات. عنوان جمع التكسير. قوله جمع التكسير ما تغير بناء واحده كرجال وأفراس، وجمع القلة أفعل وأفعال وأفعلة وفعلة، والصحيح وما عدا ذلك جمع كثرة. لا شك أن جمع السلامة بالواو والنون يتغير بناء واحده أيضا بسبب الزيادتين، لأنك بنيته بهما بناء مستأنفا، فالمفرد صار كلمة أخرى بذلك، كما أن الثمانية مثلا إذا ضمنت إليها الاثنين تصير عشرة، ويكون المجموع الثاني غير المجموع الأول، وهذا هو التغير. فقد تغير أيضا في جمع السلامة بناء الواحد، ولهذا قال في حد الجمع بتغيير الماء فدخل فيه جمع السلامة. وكذا الكلام في الجمع بالألف والتاء، بل التغيير فيه أظهر، لأن علامات التأنيث الثلاث تتغير فيه ولا يبقى على حاله إلا ما التاء فيه مقدرة. فالأولى في حد جمع السلامة أن يقال هو الجمع الذي لم يغير مفرده إلا بإلحاق آخره علامة الجمع، وجمع التكسير ما تغير بغير ذلك. وأما التغيير في نحو تمرات بفتح العين، وفي نحو خطوات وسبرات بفتحها وإتباعها، فيقدر حصول هذه التغييرات بعد سكون عيناتها لغرض، وإن لم يثبت نحو تمرات ساكن العين بخلاف خطوات وسبرات. كما كان حذف التاء في المجموع بالألف والتاء بعد لحاقهما لاجتماع التاءين، فجميعها من باب جمع السلامة باعتبار الأصل. قوله وجمع القلة أفعل إلى آخره، قالوا مطلق الجمع على ضربين قلة وكثرة، والمراد بالقليل من الثلاثة إلى العشرة، والحدان داخلان، وبالكثير ما فوق العشرة. قالوا وجمع القلة من المكسر أربعة، أفعل وأفعال وأفعلة وفعلة، وزاد الفراء فعلة، كقولهم هم أكلة رأس أي قليلون، يكفيهم ويشبعهم رأس واحدة، وليس بشيء، إذ القلة مفهومة من قرينة شبعهم بأكل رأس لا من إطلاق فعلة. ونقل التبريزي أن منها أفعلاء كأصدقاء. وجمع السلامة عندهم منها أيضا استبدالا بمشابهتها للتثنية في سلامة الواحد، وليس بشيء، إذ مشابهة شيء لشيء لفظا لا تقتضي مشابهته له معنى أيضا. ولو ثبت ما نقل أن النابغة قال لحسان لما أنشده قوله لنا الجفنات الغر يلمعن بالضحى وأسيافنا يقطرن من مدة دما، قللت جفانك وسيوفك، لكان فيه دليل على أن المجموع بالألف والتاء جمع قلة. وقال ابن خروف جمع السلامة مشتركان بين القلة والكثرة، والظاهر أنهما لمطلق الجمع من غير نظر إلى القلة والكثرة فيصلحان لهما. واستدلوا على اختصاص أمثلة التكسير الأربعة بالقلة بغلبة استعمالها في تمييز الثلاثة إلى العشرة، واختيارها فيه على سائر الجموع إن وجدت. وعلم أنه إذا لم يأتي للاسم إلا بناء جمع القلة كأرجل في الرجل، أو إلا جمع الكثرة كرجال في رجل، وكذا كل جمع تكسير للرباعي الأصلي حروفه وما لا يجمع إلا جمعه كأجابل ومصانع، فهو مشترك بين القلة والكثرة، وقد يستعار أحدهما للآخر مع وجود ذلك الآخر، كقوله تعالى ثلاثة قروء مع وجود أقراء. عنوان المصدر تعريفه. قوله المصدر اسم الحدث الجاري على الفعل، يعني بالحدث معنى قائما بغيره، سواء صدر عنه كالضرب والمشي أو لم يصدر كالطول والقصر. والجر في كلامهم يستعمل في أشياء، يقال هذا المصدر جار على هذا الفعل أي أصل له، ومأخذ اشتق منه، فيقال في حمدت حمدا إن المصدر جار على فعله، وفي نحو وتبتل إليه تبتيلا إن تبتيلا ليس بجار على ناصبه. ويقال اسم الفاعل جار على المضارع أي يوازنه في الحركات والسكنات، ويقال الصفة جارية على شيء أي ذلك الشيء صاحبها، إما مبتدأ لها أو ذو حال أو موصوف أو موصول. والأولى صيانة الحد عن الألفاظ المبهمة، ولو قال اسم الحدث الذي يشتق منه الفعل لكان حدا تاما على مذهب البصرية، فإن الفعل مشتق منه عندهم، وعكس الكوفيون، قالوا البصريون سمي مصدرا لكونه موضع صدور الفعل، وقال الكوفيون هو مفعل بمعنى المصدر نحو قعدت مقعدا حسنا أي قعودا، والمصدر بمعنى الفاعل أي صادر عن الفعل كالعدل بمعنى العادل. واستدل الكوفيون على أصالة الفعل بعمله فيه كقعدت قعودا، والعامل قبل المعمول وهو مغالطة، لأنه قبله بمعنى أن الأصل في وقت العمل أن يتقدم لفظ العامل على لفظ المعمول، والنزاع في أن وضعه غير مقدم على وضع الفعل، فأين أحد التقدمين من الآخر. وينتقد ما قالوا بنحو ضربت زيدا وبزيد ولم يضرب، فإنه لا دليل فيها على أن وضع العامل قبل وضع المعمول. وقال البصريون كل فرع يؤخذ من أصل ويصاغ منه ينبغي أن يكون فيه ما في الأصل مع زيادة هو الغرض من الصوغ والاشتقاق، كالباب من الساج والخاتم من الفضة، وهكذا حال الفعل فيه معنى المصدر مع زيادة أحد الأزمنة التي هي الغرض من وضع الفعل، لأنه كان يحصل في قولك لزيد ضرب مقصود نسبة الضرب إلى زيد، لكنهم طلبوا بيان زمن الفعل على وجه أخطر، فوضعوا الفعل الدال بجوهر حروفه على المصدر وبوزنه على الزمان. وسيبويه يسمي المصدر فعلا وحدثا وحدثانا، فإذا انتفل بفعله سمي مفعولا مطلقا كما مر في بابه. وقوله الجاري على الفعل احتراز من العالمية والقادرية. عنوان القياسي والسماعي من المصادر. قوله وهو من السياسي سماع ومن غيره قياس، تقول أخرج إخراجا واستخرج استخراجا. ترتقي أبنية مصدر الثلاثي إلى 32 في الأغلب كما يجيء في التصريف، وأن في غير الثلاثي فيأتي قياسا كما تقول مثلا كل ما ماضيه على أفعل فمصدره على إفعال، وكل ما ماضيه على فعل فمصدره على تفعيل، وكل ما ماضيه على فعلل فمصدره على فعللة. ويجوز أيضا أن يرتكب قياس واحد لجميع الرباعي والمزيد فيه، وهو أن يقال ننظر إلى الماضي ونزيد ألفا قبل الآخر، فإن كان قبل الآخر في الماضي متحركان كسرت أولهما، فقلت كما تقول في أفعل إفعال، وفي فعل فعلان، وفي فعل فعلاء، وفي فاعل فعال، وفي فعل فعال. وإن كان ثلاث متحركات كسرت الأولين كانفعال وافتعال واستفعال وفعلال وفعيلال، إذ أصل ماضيها انفعل وافتعل واستفعل وفعلل وفعالل. وليس هذا بناء على أن المصدر مشتق من الفعل، بل ذلك لبيان كيفية مجيء المصدر قياسا لمن اتفق له سبق علم بالفعل. والأشهر في مصدر فعل وفعلل وفاعل وتفعل خلاف القياس المذكور، وهو تفعيل وفعلل ومفاعلة وتفعل. وأما فعال في مصدر فاعل كقتال فهو مخفف القياسي، إذ أصله قتال، ولم يأتي في تفعلل وتفاعل وما ألحق بتفعلل من تفوعل وتفعيل ونحوهما إلا خلاف القياس كالتفعل والتفاعل. وتدور أحكام هذه المصادر في شرح مقدمة التصريف إن شاء الله تعالى. عنوان: عمل المصدر وما يتعلق به من أحكام. قوله: ويعمل عمل فعله ماضيا وغيره إذا لم يكن مفعولا مطلقا ولا يتقدم معموله عليه ولا يضمر فيه ولا يلزم ذكر الفاعل، وتجوز إضافته إلى الفاعل وقد يضاف إلى المفعول، وإعماله باللام قليل، فإن كان مطلقا فالعمل للفعل، وإن كان بدلا منه فوجهان. قوله: ويعمل عمل فعله ماضيا وغيره، اعلم أن معنى المصدر عرب لا بد له في الوجود من محل يقوم به وزمان ومكان، ولبعض المصادر مما يقع عليه وهو المتعدي، ولبعضها من الآلة كالضرب، لكنه وضعه الواضع لذلك الحدث مطلقا من غير نظر إلى ما يحتاج إليه في وجوده. ولو يلزم أن يكون وضع الواضع لكل لفظ على أن يلزمه في اللفظ ما يقتضي معنى ذلك اللفظ معناه، ألا ترى أنه وضع الألفاظ الدالة على الأعراض كالحركة والسكون ولا يلزمها في اللفظ الألفاظ الدالة على محلها؟ فنقول: إذا قصد تبيين زمان الحدث الذي هو أحد الأزمنة الثلاثة معينا مع ذكر بعض ما هو من لوازمه من محله الذي يقوم به أو زمانه الخاص غير الأزمنة الثلاثة أو مكانه أو ما وقع عليه، صيغة من هذا المصدر الذي هو موضوع لسادج الحدث، صيغة إما بمجرد تغيير حركاته وسكناته كضرب في الضرب، أو بتغييرهما مع الحدث كاستخرج في الاستخراج، أو بتغييرهما مع الزيادة كيضرب وضرب في الضرب، بحيث تدل على تلك الصيغة بنفسها على واحد من الأزمنة الثلاثة المعينة، وتقتضي وجوب ذكر ما قام به الحدث بعدها، فتسمى تلك الصيغة فعلا مبنيا للفاعل، ويسمى ما قام به الحدث فاعلا، أو تقتضي وجوب ذكر أحد لوازمه الأخر من الزمان المعين كاليوم والليلة والصبح والظهر والمساء ونحو ذلك، أو المكان أو ما وقع عليه أو الآلة أو غير ذلك. وعلى الجملة كل ما كان عند المتكلم ذكره أهم من باقي لوازمه فتسمى تلك الصيغة فعلا مبنيا للمفعول، وذلك اللازم المذكور بعدها مفعول لما لم يسمى فاعله. فالمقصود من وضع الفعل ذكر شيئين: أحد أزمنة الحدث الثلاثة معينة، وبعض لوازمه الأخر الأهم عند المتكلم. ولما أمكن التنبيه بالصيغة على أحد الأزمنة اكتفى بها، ولم يمكن التنبيه بها على سائر اللوازم في الأغلب، فجيء بما كان منها ذكره أهم بعدها. وإنما قلت في الأغلب لأنه أمكن في بعضها ذلك كأضرب ونضرب، ولكنه لما كان الأغلب ما لم يكن فيه ذلك استمر هذا المدلول عليه بالصيغة أيضا بعدها طردا للباب، فأدمر أنا بعد أضرب ونحن بعد نضرب بدلالة العطف عليهما في أضرب أنا وزيد. وإنما جعل لما قام به الحدث صيغة مختصة به، أعني المبنية للفاعل، وللمبني لباقي اللوازم صيغة مشتركة بينها اهتمام بمحل الحدث، فإن الحدث إلى محله أحوج منه إلى غيره من سائر اللوازم، ولهذا كان المبني للفاعل أكثر استعمالا من المبني للمفعول، فرفع كل ما يرفعه الفعل دليل على كون ذكره أهم من بين لوازم الحدث، سواء تقدم على سائر اللوازم في اللفظ نحو ضرب زيد عمرا يوم الجمعة أمامك بالسوق، أو تأخر عنها كلها أو توسطها. ولو لم يكن الرفع دليلا على هذا لم يكن للرفع وجه إذا تأخر المرفوع عن المنصوب نحو ضرب عمرا زيد وسير يوم الجمعة فرسخان. فظهر أن ما قيل إن تقديم المفعول على الفاعل وحده أو على الفعل يفيد كونه أهم ليس بشيء، بل المرفوع أهم على كل حال، ففائدة تقديم المنصوب على الفاعل وحده التوسع في الكلام فقط، وفائدة تقديمه على الفعل إما تخصيص المفعول بالفعل من بين ما يمكن تعلقه به كقوله تعالى بل الله فاعبد أي من دون الأصنام، أو كون تعلق الفعل به أولى منه بسائر ما تعلق به نحو زيدا ضربت وعمرا وبكرا. فالمرفوع بالفعل لما كان ذكره أهم صار كجزء الفعل اتصل به أو انفصل، فثبت بهذا التطويل أن وضع الفعل على أن يكون مصدره مسندا إلى شيء مذكور بعده لفظا، بخلاف نفس المصدر فإنه ليس موضوعا على أنه منسوب إلى شيء في اللفظ. وإنما وجد ذكر المرفوع بعد الفعل لأنه مقتضاه كما مر، والمقتضي مرتبته التقدم على مقتضاه، وكان حق الفعل ألا يطلب غير المسند إليه ولا يعمل إلا فيه لأنه ليس موضوعا لطلبه كالمصدر، لكنه عمل في غير المسند إليه من المفعولات التي لم تقم مقام الفاعل تبعا لاقتضائه للفاعل وضعا، وعمله فيه لأنه فتح له باب الطلب والعمل، فصار الفعل أصلا في العمل في المسند إليه وغيره، وغير الفعل من المصدر واسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبهة فروعا عليه، وإن دل كل واحد منها أيضا على المصدر الذي بسببه كان الفعل يطلب الفاعل والمفعول ويعمل فيهما. وذلك لأن طلب الفعل للمرفوع وضعي وطلبه للمنصوب تابع للوضعي كما بينا، وأما طلب المصدر واسم الفاعل واسم المفعول لهما فليس بوضعي ولا تابع للوضعي بل هو عقلي، وقد طرأ الوضع على العقلي وأزال حكمه لأن الواضع نظر إلى ماهية الحدث لا إلى ما قام به، فلم يطلب إذن في نظره لا فاعلا ولا مفعولا. وكاسم الفاعل فإن لفظه في نظره دال على الفاعل فلا يطلب لفظا آخر دالا عليه، وكاسم المفعول فإنه وضع دالا على المفعول. فكان حق هذه الأشياء أن لا تعمل لا في الفاعل ولا في المفعول، لكنها شابهت الفعل فعملت عمله، ومشابهة اسم الفاعل والمفعول أقوى من مشابهة المصدر لفظا ومعنى كما مر في باب الإضافة، فلزم عملهما في جميع المواضع عمل الفعل، وشرط فيهما لنصب المفعول دون رفع الفاعل كما مر في باب الإضافة الحال والاستقبال، لتحصل مع المشابهة اللفظية أعني الموازنة المشابهة المعنوية أيضا. وألزم المسند إليه كالفعل، وجوز الإضمار فيهما كالفعل، والأصل في إضمار المسند إليه الفعل إذا طلبه له كما ذكرنا وضعي، فجاز أن يتصل به غاية الاتصال وهو إضماره مستكرا، ولما لم يكن المصدر مشابها له مشابهة اسمي الفاعل والمفعول لا لفظا بالموازنة ولا معنى، لأنه لا يقع موقعه بلا ضمينه كما يقع اسم الفاعل والمفعول، بل يحتاج إلى تقدير أن لم يلازم عمل الفعل ولا يلزم مجيء المسند إليه بعده ولا جوز الإضمار فيه، وأن اشتراط الحال أو الاستقبال في نصب اسم الفاعل والمفعول دون نصب المصدر فلما مر في باب الإضافة. فإن قلت فإذا كانت مشابهته للفعل ناقصة لفظا ومعنى كان حقه أن لا يعمل، قلت إلا أنه لما كان بنفسه يطلب الفاعل والمفعول عقلا فبأدنى مشابهة لطالبهما وضعا أعني الفعل يتحرك ذلك الوجد الكامن، فجاز أن يطلبهما ويعمل فيهما، وإن لم يكن ذلك الطلب لازما كما في اسمي الفاعل والمفعول، ولا ذاك العمل واسم الفاعل والمفعول يطلبانهما لتضمنهما المصدر، فطلب المصدر عقلا أقوى من طلبهما، وقد مر شكل صالح من هذا في باب الإضافة فليرجع إليه. وأيضا لو ألزم المصدر ذكر المسند إليه بعده وأحد الأزمنة الثلاثة صار استقاق الفعل منه عبثا، لأن ذكرنا أن وضع الفعل لبيان أحد الأزمنة مع ذكر المسند إليه. واعلم أن المصدر إنما يشابه الفعل إذا كان بتقدير حرف المصدر والفعل، وذلك إذا لم يكن مفعولا مطلقا، وذلك لأنه لا يصح إذا تقديره بأن الفعل، إدلوف معنى ضربت ضربا أو ضربة أو ضربا شديدا ضربت أن ضربت. وأما قولك ضربته ضرب الأمير اللصة فالمصدر العامل ليس مفعولا مطلقا في الحقيقة، بل المفعول المطلق محذوف تقديره ضربا مثل ضرب الأمير اللصة. وتقديره من المصدر بأن والفعل لا يتم إلا إذا كان بمعنى الحال، لأن أن إذا دخلت على المضارع خلفته للاستقبال، بخلاف ما إذا دخلت على الماضي فإنه يبقى معها على معنى المضي. لكنهم قدروه بأن دون ما وكي، وإن كان في الحال أوضى نحو ضربك الآن زيدا شديدا لكونها أشهر وأكثر استعمالا فيهما. ولتقديمهم له بأن والفعل وهم بعضهم وظن أنه لا يعمل حالا لتعذر تقديره إذن بأن. قوله ولا يتقدم معموله قيل لأنه عند العمل مؤول بحرف مصدري مع الفعل، والحرف المصدري موصول، ومعمول المصدر في الحقيقة معمول الفعل الذي هو صلة الحرف، ومعمول الصلة لا يتقدم على الموصول كما مر في باب الموصولات. قالوا وكذا لا يجوز الفصل بينه وبين معموله بأجنبي، نحو أعجبني ضربك اليوم أمس زيدا، على أن أمس ظرف لأعجبني، لأن الفصل بين بعض الصلة وبعضها لا يجوز. فقوله تعالى كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما، بمعنى صوموا أياما. وكذا لا يجوز حذف المصدر وإبقاء معموله، لأنه يكون كحذف الموصول مع بعض الصلة وإبقاء البعض، إلا أن يدل دليل قوي عليه فيكون كالمذكور كما مر في المفعول معه. هذا ما قالوا. وأنا لا أرى منعا من تقدم معموله عليه إذا كان ظرفا أو شبهه، نحو قولك اللهم ارزقني من عدوك البراءة وإليك القرار. قال تعالى ولا تأخذكم بهما رأفة، وقال فلما بلغ معه السعي، وفي منذ البلاغة وقلت عنكم نبوته، ومثله في كلامهم كثير. وتقدير الفعل في مثله تكلف، وليس كل مؤول بشيء حكمه حكم ما أول به، فلا منع من تأويله بالحرف المصدري من جهة المعنى مع أنه لا يلزم أحكامه، بل لا يتقدم عليه المفعول الصريح لضعف عمله، والظرف وأخوه يكفيهما رائحة الفعل، حتى إنه يعمل فيهما ما هو في غاية البعد من العمل، كحرف النفي في قوله تعالى ما أنت بنعمة ربك بمجنون، فقوله بنعمة ربك متعلق بمعنى النفي، أي انتفى بنعمة الله وبحمده عنك المجنون، ولا معنى لتعلقه بمجنون. وكذا تقول لم أقم لك لما سلمت لأذنك بترك قيامي، فاللام متعلقة بالنفي لا بالقيام. وكذا يعمل فيهما الضمير كما في قوله وما الحرب إلا ما علمتم وذقتم ونهوا عنها بالحديث المرجم، أي ما الحديث عنها. وكذا يجوز أن يكون العامل في الظرف أعني يومئذ في قوله تعالى فذلك يومئذ يوم عسير اسم الإشارة، لأن المراد به النقر. ويجوز أيضا الفصل بينه وبين معموله بأجنبي على هذا، فلا يقدر الفعل لقوله تعالى أياما معدودات. وكذا يجوز إعماله مضمرا مع قيام الدليل عليه. قوله ولا يضمر فيه يعني كما يضمر في الصفة، وقد ذكرناه. وقد علم المصنف ترك الإضمار في المصدر بوجه قريب، وهو أنه لو أضمر المفرد لأضمر المثنى والمجموع أيضا، ولو أضمر فيه المثنى والمجموع لجمع له المصدر وثني، وإلا التبس الضمائر المثنى والمجموع والمفرد بعضها ببعض. ولو ثني المصدر وجمع باعتبار الفاعل وهو مستحق لذلك باعتبار مدلوله، ولم يخلو أن يؤتى فيه بعلامتي التثنية وعلامتي الجمع وهو مستثقل، أو تحذف إحداهما وهو مؤد إلى اللبس. ولا يلزم ذلك في اسم الفاعل والمفعول وغيرهما، إذ ما يقع عليه اسم الفاعل هو ما يقع عليه مرفوعه، وكذا اسم المفعول والصفة المشبهة. فتثنية أحدهما وجمعه تثنية الآخر وجمعه. ولقائل أن يقول يجوز أن يتحمل ضمير المثنى والمجموع ولا يثنى ولا يجمع كاسم الفعل والظرف. قوله ولا يلزم ذكر الفاعل قد تقدم علته. قال المصنف إنما ذلك لأن التزامه كان يؤدي إلى الإضمار فيه إذا كان لغائب متقدم ذكره، قياسا على الفعل واسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبهة. ولقائل أن يمنع القياس لأداء القياس إلى الإضمار الممتنع على زعمه بخلاف الفعل وغيره. قوله ويجوز إضافته إلى الفاعل وهو الأكثر، لأنه محله الذي يقوم به، فجعله معه كلفظ واحد بإضافته إليه أولى من رفعه، ومن جعله مع مفعوله كلفظ واحد. وأيضا طلبه للفاعل شديد من حيث العقل، لأنه محله الذي يقوم به، وعمله ضعيف لضعف مشابهته للفعل، فلم يبق إلا الإضافة. قالوا والإضافة إلى الفاعل جائزة في المصدر دون اسم الفاعل، وسيجيء الكلام فيه في اسم الفاعل. وليس أقوى أقسام المصدر في العمل المنون كما قيل، بل الأقوى ما أضيف إلى الفاعل، لكون الفاعل إذن كالجزء من المصدر كما يكون في الفعل، فيكون عند ذلك أشد شبها بالفعل. وإنما يضاف إلى المفعول إذا قامت القرينة على كونه مفعولا، إما بمجيء تابع له منصوب حملا على المحل نحو أعجبني ضرب زيد الكريم، أو بمجيء الفاعل بعده صريحا كقوله أن رسم دار مربع ومصيف لعينيك من ماء الشؤون وكيف، أو بقرينة معنوية نحو أعجبني أكل الخبز. ويجوز أن يؤول بفعل مبني للمفعول فيرفع المفعول وذلك مع القرينة المعنوية نحو أعجبني أكل خبز، أي أن أكل خبز، فتزيد الإضافة إليه مع القرينة الدالة على كون المضاف إليه مرفوع المحل، كما تجيء للمجرور بتابع مرفوع نحو يعجبني أكل الخبز النقي. وإذا أضيف إلى الظرف جاز أن يعمل فيما بعده رفعا ونصبا نحو عجبت من ضرب اليوم زيد عمرا. قوله وإعماله اللام قليل، وإنما قل استعماله لتعبر دخول اللام على ما يقدر المصدر العامل به وهو الحرف المصدري، وليس كذا اللام التي في اسم الفاعل والمفعول، لأنها موصولة داخلة على الفعل. وأما اللام التي في الصفة المشبهة فلم تضعف بها، لأن عملها لمشابهة اسم الفاعل كما يجيء لا لمشابهة الفعل. قيل ولم يأت في القرآن شيء من المصادر المعرفة باللام عاملا في فاعل أو مفعول صريح، بل قد جاء معدا بحرف الجر نحو قوله تعالى لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. ويجوز أن يقال إن من ظلم فاعل المصدر، أي أن يجهر على البناء للفاعل والاستثناء متصل. ويجوز أن يقال إن التقدير أن يجهر على البناء للمفعول فيكون الاستثناء منقطعا. ويجوز أن يقال هو متصل والمضاف محذوف، أي إلا جهر من ظلم.